الأئمات والشيخ رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، وليس لأقل الصداق حد معين في القلة، ولا لأكثره حد معين في الكثرة، بل الضابط في ذلك أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقة. وسبق أنه يستحب على النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة كتعليمها القرآن، ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. أما بعد الدخول ولو مرة واحدة فيجب كل المهر، ولو كان الدخول حراما كوطء الزوج زوجته حال إحرامها أو حيضها، ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين لا بخلوة الزوج بها في الجديد. وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها، بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها. قال الشارح المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله وليس لأقل الصداق حد معين في القلة، أي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق التمس ولو خاتما من حديد، وفي رواية أخرى التمس ولو درهما من حديد. لكن لا بد أن يكون متمولا، أخذا من قوله بل الضابط في ذلك أن أخذ من قوله افتح قوسا بل الضابط في ذلك أن كل شيء، مش كل ما، كل شيء صح جعله ثمنا إلى آخره، أغلق القوس. كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقة، إذن لابد أن يكون متمولا. فلو عقد بما لا يتمول، أو فلو عقد اللي هو الزواج بما لا يتمول كحبتي بر أو نواة أو حصاة لم تصح التسمية، ويصح العقد بمهر المثل كما مر، العقد صحيح وتبطل التسمية لأنها فاسدة، ويصح العقد بمهر المثل. وكذا لو عقد بخمر أو دم، أو عقد العاقد بخمر أو دم، فإنه يصح العقد بمهر المثل. فإن قيل اعتراض لو قالعها على دم وقع رجعيا ولا مهر، ولو نكحها بدم انعقد بمهر المثل، فما الفرق بينهما؟ مرة أخرى، فإن قيل لو قالعها على دم وقع رجعيا ولا مهر، فساد المقابل، فساد العوض، قالعها على دم وقع رجعيا، يعني صحة الفرقة، ولكن ثبت كونه رجعيا ليس بائنا، والخلع يكون بائنا، وهنا هيكون طلاقا رجعيا، يبقى يبطل كونه خلعا ويثبت كونه فرقة طلاق ويكون رجعيا ولا مهر. فإن قيل لو قالعها على دم وقع رجعيا ولا مهر، أي ولا مهر له، يعني لا ترد إليه شيئا، ولو نكحها بدم انعقد بمهر المثل، لو نكحها بدم اللي هي المسألة التي نحن فيها انعقد أي صح العقد بمهر المثل، فما الفرق بينهما؟ أجيب بأن المقصود من الخلع الفرقة، وهي تحصل غالبا بدون عوض، وذكر غير المقصود كعدمه، فلذلك وقع رجعيا ولا مال. والمقصود، أجيب بأن المقصود كذا، والمقصود من النكاح الوطء، وهو موجب للمهر غالبا، فلذلك انعقد بمهر المثل. فرق جميل ولطيف. الاعتراض بيقول: لما تفرقون بين ما شبهه بين ما هو متماثل في الصورة؟ لماذا تمنعون، لماذا تصححون ما أقاد العقد هنا مع إيجاب مهر المثل، ولا توجبون مقابل الخلع فيما لو خلعها على دم؟ إذا عقد عليها على دم صححتم العقد وأوجبتم مهر المثل، وإذا خالعته على دم صار ردائيا ولا خلع في ذلك، لأن الخلع يقع دائما ولا مهر، فلم يصحح هذا المسمى وهو الدم أو عوض الخلع، يسمى بعوض الخلع، لم يصحح ولا حتى صحح بدلا منه مهر المثل، يعني لم نعطي الزوج مقابل المخالعة، لم نعطيه لا العوض الخلع الذي تم الاتفاق عليه وهو الدم، ولم نعوضه بمهر المثل، وصار رجعيا. فما الفرق بينهما؟ هذا هو السؤال، أو هذا هو الاعتراض. الإجابة: أجيب بأن المقصود من الخلع الفرقة، وهي تحصل غالبا بدون عوض. الفرقة عموما، يعني الفرقة عموما تحصل بين الزوجين غالبا بدون عوض. أغلب حالات الطلاق والفراق والافتراح بين الزوجين تكون بلا عوض. وذكر غير المقصود كعدمه، فلما ذكروا في هذه الفرقة وهو الخلع ذكروا غير مقصود وهو الدم، كما لو لم يذكروا شيئا، فتثبت الفرقة ولا يثبت المذكور. فلذلك وقع رجائيا. وقع رجائيا ليه؟ لأنه بلا مقابل، إنما كان يثبت بائنا لو كان في مقابل. لماذا يكون الخلع بائنا؟ لماذا يقع الخلع بائنا؟ لأنه لو وقع رجائيا لقبض مقابل العوض ثم أرجعها مرة أخرى، فلم تستفد بما بذلته له، يتبذل مالا في مقابل أن يطلقها، يعني تقول له طلقني وخذ كذا. فلو أثبتناه رجائيا لكان له أن يطلقها ويأخذ عوضا ثم يعيدها إليه مرة أخرى، لذلك لا بد أن يثبت دائما. وهنا لما كان المقابل العوض فاسدا غير مقصود وهو الدم، فاعتبرت عدمه وصار هباء منثورا، فوقع رجائيا تثبت الفرقة، لأنها غالبا ما تكون بدون مقابل، ويعود إليه حقه من التراجع إن أراد في أثناء العدة. هذا فيما يتعلق بالعوض على غير مقصود وهو الدم. في المقابل في المسألة الأخرى قال: والمقصود من النكاح، ولأن المقصود من النكاح الوطء وهو موجب للمهر غالبا، فلذلك انعقد بمهر المثل. وهنا العقد وإن كان قد سمي فيه شيء فاسد وهو الدم، إلا أنه لا يمنع من حصول المقصود وهو الوطء، فيصح العقد ويثبت مهر المثل في ذلك. أي سؤال إلى هنا؟ قال: ولا لأكثره حد معين في الكثرة، ده ليس لأقل الطلاق حد معين في القلة، ولا لأكثره حد معين في الكثرة. قال: لكن يستحب عدم التغالي فيه. لماذا؟ لأن أخفهن مهورا أكثرهن بركة. وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه، طبعا هذا أخفهن مهورا أكثرهن بركة نص حديث، قد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه لا تغالوا في المهر كما مر. بل الضابط في ذلك أي في الصداق بقطع النظر عن القلة والكثرة، وهذا إضراب انتقالي لا إبطالي لأنه لم يبطل ما قبله، بل حرف إضراب، الإضراب يكون انتقاليا ويكون إبطاليا، وهنا من النوع الانتقالي الذي لا يبطل ما قبله، أما الإبطالي فيبطل ما قبله، وهنا لم يبطل ما قبله فهو من نوع الانتقال للإبطال. بل الضابط في ذلك أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقة. المحشي قال أي في الجملة، يعني قاعدة أغلبية لها استثناءات، ولذلك قال فلا يرد أنه لا يصح جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة مع صحة جعله ثمنا، رغم أن رقبة العبد مثمنة لها قيمة مالية، إلا أنها لا يصح العقد عليها، لا يصح أن تكون مهرا رغم أنها ذات ثمن. لماذا؟ قال لأنه منع منه هنا مانع. ما هو؟ قال وهو أنه لا يجتمع الملك والنكاح. لماذا؟ لتنافيهما، قد مر ذلك. العبد يكون هو نفسه يتزوج امرأة ويكون هو نفسه صداقها، يكون هو نفسه صداقها، فهذا لا يجوز لأنها لا تملكه ويكون زوجها في نفس الوقت، يتنافي الملك والنكاح. وكذلك لا يرد، لا يعترض على هذه القاعدة الأغلبية أنه لا يصح جعل أحد أبوي الصغيرة صداقا لها مع صحة جعله ثمنا. لماذا؟ لأنه منع منه هنا مانع. ما هو؟ هو أنه يلزم على جعله صداقا لها دخوله في ملكها، دخول أحد الأبوين، الضمير في دخوله يعود على أحد الأبوين، أحد أبوي الصغيرة، فيعتق عليها فيفوت مهرها عليها، فليس في ذلك مصلحة لها. يبقى أنا تزوج امرأة وأصدقها، ماذا أصدقها؟ أحد أبويها، أحد أبويها عبد، مثلا أبوها عبد، قل لها تزوجتك ومهرك أبوك، أملكك أباك، أبوها عبد أو أمها أما، أملكك أمك، أبوها تحتي، أمها تحتي، فأعطيها صداقا هو أبوها، أعطيها صداقا هو أمها أو جدها أو جدتها، أحد أصولها، لا يصح. لماذا؟ لأنها بمجرد تملك أحد أصولها يعتق عليها فلا تستفيد شيئا. إذا منع من هنا مانع، رغم أن هذا الأب، أن هذا الأب وهذه الأم متمولان، إلا أنه لا يصح جعلهما أو أحدهما صداقا رغم كونها متمولة، لأنها لا تستفيد شيئا. يبقى عرض عارض ومنع مانع في هذه القاعدة الكلية أخرجته منها. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. إضراب انتقالي لا إبطالي. بل حرف إضراب، إضراب يعني سكوت عن الـ عن الـ عن الكلام السابق وافتتاح كلام جديد، إما مع إبطال الكلام السابق وإما مع عدم إبطاله. إبطاله، فلو أبطله يسمى إضرابا انتقاليا، لو لم يبطله يسمى إضرابا انتقاليا. بل حرف إضراب معناه سكوت عن الكلام السابق وافتتاح كلام جديد مع إبطال الأول السابق أو عدم إبطاله. لو أبطله يسمى إضرابا إبطاليا، ولو لم يبطله يسمى إضرابا انتقاليا. يعني مثلا دخل علينا داخل، نقول دخل عمرو، لأن تبين لي لما اقترب تبين لي أنه زيد وليس عمرا، فقلت دخل عمرو بل زيد، بل زيد، يبقى هذا إضراب إيه؟ لا، ظهر لي شبح قلت هذا عمرو، دخل علينا عمرو، فلما اقترب مني تبين لي خطئي وأنه زيد وليس عمرا، فقلت بل زيد، يبقى هذا إضراب إيه؟ إبطالي. أما الانتقالي أقول دخل علينا عمرو بل زيد، وأنا لا أنفي دخول عمرو، لا أنفي، سكت عن دخول عمرو، قد يكون عمرو دخل أيضا، سكت، إذا لا يثبت ولا ينفي. دخل علينا عمرو، ثم بعد ذلك أقول بل زيد، أقصد ببل هنا الإضراب الانتقالي، يعني أثبت كلاما جديدا وأعرض عن الماضي. إعراضي عن الماضي لا يثبت ولا ينفي، هذا إضراب انتقالي. هل دخل بقى عمرو ولا لم يدخل؟ في الإضراب الانتقالي لا يثبت ولا ينفي، لكن في الإضراب الإبطالي ينفي. الإضراب الانتقالي غير مثبت ولا ناف، والإضراب الانتقالي ناف، والإضراب الإبطالي ناف. في أي سؤال إلى هنا؟ تفضل فيه. ممكن نقول هنا في حالة أحد أبويها إن هي حتى لو رضيت لا يقبل. لم يجعل لرضاها مدخلا في الموضوع. لأننا عرفنا قبل ذلك أنه لا يصح أن تتزوج بلا مهر حتى لو رضيت. قال أيوه يا قارئ. إضراب الانتقالي هو غير ناف وغير مثبت لما قبله، لما قبل حرف الإضراب يعني اللي هو بل. في الإبطالي هو الذي ينفي ما قبله. الضابط الذي معنا كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقا. مفهوم المخالفة لهذا إيه؟ قال مفهوم الضابط، يعني أي مفهوم المخالفة للضابط، مفهوم يقصد مفهوم المخالفة. ومفهوم الضابط أن كل شيء لا يصح جعله ثمنا لا يصح جعله صداقا. ولذلك قال الشيخ الخطيب، افتح قوسا لكلام الخطيب، وما لا فلا، أغلق القلب. شيخ الخطيب لم يكتفي بدلالة مفهوم المخالفة للمنطوق، بل نص عليه وقال، أدخله في الضابط وقال وما لا فلا، يعني وما لا يصح جعله ثمنا من عين أو منفعة فلا يصح جعله صداقا. قال ومن ذلك الثوب المتعين لستر العورة به كما قاله الزركشي، فلا يصح جعله ثمنا لتعينه للستر به، ولا يصح جعله صداقا لذلك. ولا كده ولا فلا نسخة قديمة، ولا يصح جعله صداقا لذلك، كما يدل له قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمريد التزويج بالياء كده عملك ولا تزوج، كما يدل له قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمريد التزويج، تزوج أحسن، لمريد التزويج على إزاره قال له افتح قوسا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، إزارك هذا إن أعطيته إياها جلدت ولا إزار لك، أغلق القوس. قال فهو داخل في المفهوم، فهو داخل في المفهوم. فلا وجه لذكر بعضهم له في المتاع التي دفعنا إيرادها على منطوق الضابط بقولنا في الجملة. الشيخ المحدثي قال أي في الجملة، لما ذكر نص الضابط قال في الجملة ليخرج أمثال هذا. فبيقول أن ما لا يصح جعله ثمنا من منفعة أو عين لا يصح جعله صداقا. مثال ذلك الثوب الذي تعين لكونه ساترا للعورة، يجب ستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة. إذا كان في نظر الأجانب يبقى يجب ستر العورة في خارج الصلاة، وإذا لم يكن هناك نظر أو كان هناك نظر يجب ستر العورة في الصلاة. يجب ستر العورة سواء في الصلاة سواء نظر إليك ناظر أو لم ينظر. أما خارج الصلاة فإن كان هناك ناظر فيجب ستر العورة. فالمسألة عامة سواء في الصلاة بغض النظر عن الناظر وغير الناظر، أو في خارج الصلاة إن كان هناك ناظر يجب ستر العورة. فإذا تعين ثوب ما لستر هذه العورة لم يصح جعله ثمنا، لأنه لا يصح بيعه، لأنه لا يجوز له أن يبقى بلا ساتر للعورة، فلذلك لا يصح أن يجعل هذا الساتر المتعين بستر العورة، لا يصح أن يجعله صداقا. إلى هنا في أي سؤال؟ قال وسبق، سبق ماذا؟ وسبق أنه يستحب عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 دراهم. قوله وسبق إلى آخره أي في كلام الشارح، حيث قال في ممر افتح قوسا ويكفي تسمية أي شيء، همزة على السطر، ويكفي تسمية أي شيء كان، ولكن يسن عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم خالصة. أغلق القول. وتلاحظ حضرتك أنه يعدي نقص بعن ويعدي زاد بعلى، نقص عن وزاد على. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة. المحشي قال أي للمتعاقدين، ولا بد أن تكون مما يجوز الاستئجار لها، هذه المنفعة مما يجوز الاستئجار لها. مثل يا شيخ، قال كتعليم فيه كلفة. لماذا قال فيه كلفة يا علي؟ اقرأ ما عندك، اقرأ. بس هذا سؤالي بقى، لماذا قال فيه كلفة؟ لماذا لم يكتفي بتعليم فقط؟ صح يا فندم؟ حتى لا ليس فيه كلفة، لا صح. لأن اشترط في ما يكون من المنافع أنه يجوز الاستئجار عليه، أنه مما يصح الاستئجار عليه، والتعليم الذي ليس فيه كلفة لا يجوز الاستئجار عليه، كقوله يستأجر رجلا يقول الريان يفك. قال حتى لو أطبق الكتابية تعليم الشهادتين، لو أطبق الكتابية تعليم الشهادتين فإن كان فيه كلفة صح، وإلا فلا كما قاله الأزرعي. كما لو كانت الكتابية هذه أعجمية تحتاج إلى أن تتلقن الشهادتين، ففيه كلفة وفيه مجهود مما يبذل فيه في مقابله مال، يبذل مال في مقابله. أما كتابية عربية ففيش كلفة في تعليمها وتلقينها شهادتين، يبقى لا يتطور هذا في إلا في الأعجمية. نعم. ولو استغنى رجل ينادي على السلع ولكن فترة طويلة ساعات حتى يباح الشغل، خلاص يبقى في كلفة. يبقى في كلفة. سؤال باقي. اشمعنى بينشط الدرس الشيخ عويضة بينشط الدرس بأسئلة باقي. لازم لازم يكون في واحد ينكد على الشيخ، لازم زي الملح في الطعام كده. قال: وخرج بقيد المعلومة بين قوسين المجهولة، لأنه قال على منفعة معلومة، معلومة قيد صفة. وخرج بقيد المعلومة بين قوسين المجهولة، فلا يصح جعلها صداقا، لا يصح جعلها أي المنفعة المجهولة صداقا، ولكن يجب مهر المثل. يعني هذا لو تم منفعة مجهولة لا يبطل العقد بل يصح ولكن بمهر المثل. ومحل جواز تزوجها على المنفعة المعلومة إن كان الزوج يحسن تلك المنفعة، منفعة مجهولة التي لا تصح، كأن يقول تزوجتك على أن أكون حاملا عندك، حامل تحمل إيه إلى إيه، كل هذا مجهول، ما المحمول إلى من تحمل إلى أي مكان تحمل مجهول، فهذا من المنفعة المجهولة التي لا تصح والتي لا تبطل العقد تسميتها، ولكن يثبت لها مهر المثل في مقابله. قال: ومحل جواز تزوجها على المنفعة المعلومة إن كان الزوج يحسن تلك المنفعة، سواء التزمها في ذمته أو عقد على عينه، عقد على عين نفسه، يعني أتزوجها على أن يعلمها القرآن، فيشترط أن يكون هو يحسن التعليم إما بنفسه وإما يستأجر لها، سواء التزمها في ذمته، يعني أتعهد بأن أعلمك هذه السورة أو هذا القرآن أو هذا الجزء أو هذا الحزب، بأن آتي لك بمن يعلمك من المدرسين، أو هو نفسه عقد على عينه أي على عين نفسه. فإن لم يحسنها ففيه تفصيل، إن لم يكن محسنا لهذه المنفعة لأداء هذه المنفعة ففيه تفصيل. فإن التزمها في ذمته، التزم المنفعة التي لا يحسنها في ذمته جاز، إشمعنى؟ لأنه سيؤديها غيره عن طريقه بالتزامه لها. فإن التزمها في ذمته جاز ويستأجر لها من يحسنها، وإن عقد على عينه لم يصح على الأصح. إذا فيه قولان للأصحاب، والأصح أنه لا يصح هذا المتم هذه المنفعة التي تماها وهو لا يحسنها وعقد على عين نفسه. أئلة الأصح قال لعجزه، لأنه عاجز عن أداء هذا، مقابل صاحب يقول يصح ويذهب هو يتعلم ثم يعلمها. يبقى خلاصة الأمر أنه عقد على منفعة، تفصيل، إما يتقنها ويحسنها وإما لا يتقنها ولا يحسنها، تفصيل. فإن كان منفعة يتقنها ويحسنها يصح أن يعقد بهذه المنفعة التي يحسنها ويتقنها، سواء عقد على عين نفسه أو التزمت في الذمة. أما إن كانت لا يتقنها فهناك تفصيل، إن كان قد التزمها في الذمة صح بلا خلاف، وإن كان التزمها على عين نفسه خلاف، والأصح أنه لا يجوز لعجزه، وقد الأصح يصحح العقد على هذه المنفعة التي لا يحسنها والتي عقدها على عين نفسه بأن يقول اذهب وتعلمها وأدها. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. التثنية، العقد يصح على كل حال، لأنه لو لم يسمي أصلا لا عينا ولا دينا ولا منفعة ولا أي شيء، العقد صحيح، فكيف وقد تم شيئا فاسدا أو شيئا منفعة لا يحسنها؟ من باب أولى يصح. سؤال باير، خلاص. أي سؤال تاني؟ فلو تنازع على البداءة في هذه المسألة، نعم في، فلو تنازع في البداءة في هذه المسألة فقال بعضهم تجبر على تسليم نفسها لرضاها بالتأخير اللازم للتعليم فهو كالمؤجل، وقال بعضهم يفتخ الصداق ويؤمر بدفع مهر المثل، اهو كلام على ايه، ان العقد صحيح ويفتخ ويدفع مهر المثل، ويؤمر بدفع مهر المثل لعدل ثم تؤمر بالتمكين. قال ابن قاسم وهذا ما تحرر مع الرملي في الدرس فيما علمته. المسألة الأخيرة اللي هي بتكلم فيها على عقد على منفعة لا يحسنها، وعرفت أن فيها تفصيل، فإن كانت في الذمة جاز باتفاق، وإن كانت في على عين نفسه ففيها خلاف، والأصح أنها لا تجوز لعجزه. لو تنازعا في البداءة، لو تنازعا في البداءة يعني تسلم نفسها أولا ولا يعطيها مهرها الذي التزمه أولا؟ قالت لا أسلم نفسي إلا أن تعطيني مهر الذي التزمته، وهو قال لا سلمي نفسك أولا. هذه المسألة، فلو تنازعا في البداءة في هذه المسألة الأخيرة فقال بعضهم، يعني اختلف الشافعية في ذلك، فقال بعضهم أي بعض الشافعية تجبر على تسليم نفسها، ليه؟ ما علة هذا الحكم منكم؟ قال لرضاها بالتأخير اللازم للتعليم، فهو كالمؤجل بالضبط، كما لو أمهرها شيئا مؤجلا، أمهرها 100 درهم مؤجلا فرضيت بالتأجيل، يبقى يجب عليها أن تسلم نفسها. كذلك مسألة التعليم، سواء كان مؤجل التعليم منه أو من غيره، يعني على عينه أو في الجنة، مسألة المنافع عموما، يعني في هذه المسألة لا يقصد المسألة الأخيرة فقط، بل يقصد مسألة المنافع، مسألة المنافع. فلو تنازعت على البداءة في هذه المسألة، أي مسألة المنافع، فقال بعضهم تجبر على تسليم نفسها، العلة إيه؟ لرضاها بالتأخير اللازم للتعليم. مسألة التعليم، الشأن في التعليم أنه لا يكون دفعة واحدة، يكون بالتدرج بالتدريج على مراحل تحتاج إلى وقت، فكأنها رضيت بالتأخير وبالنفاء وبالتسويف، شأن التعليم أنه لا يكون دفعة واحدة، فكما أنها لو رضيت بمهر مؤجل بمال مؤجل فيجب عليها أن تسلم نفسها، فكذلك في هذه المسألة يجب عليها أن تسلم نفسها وتبتدي بتسليم نفسها، لأن شأن التعليم أن يكون على مراحل، فشأنه أن يكون مؤجلا ولو في بعض أجزائه أو بعض مراحله. فقال بعضهم تجبر على تسليم نفسها، العلة لرضاها بالتأخير اللازم للتعليم فهو كالمؤجل، وقال بعضهم يفتق الصداق. لو تنازع، نعم فندم، بفتح يعني النسخة القديمة ايه بالياء. وقال بعضهم يفتق الصداق ويؤمر بدفع لو حصل المنازعة. مفيش منازعة مفيش مشكلة، لكن لو حصلت المنازعة يفتق الصداق ويؤمر أي الزوج بدفع مهر المثل لعدل، يعني يبقيه عند عدل أمانة، ثم تؤمر بالتمكين. قال ابن قاسم: وهذا ما تحرر مع الرملي في الدرس فيما علمته. إلى هنا في أي سؤال؟ كتعليمها القرآن في حاجة؟ أنا ما أدري ليش هي بتقتلي رهن لغاية ما يعلمها. لا لا لغاية ما فيش تعليم بقى خلاص، ده بتفتخ التعليم. هيبقى مهر المثل ده لغاية رهن لغاية لما تسلم نفسها. كتعليمها القرآن. قال: أو وكخياطة ثوب وكتابة نحو دلائل الخيرات، ومثل القرآن الفقه والحديث والشعر الجائز والخط وغير ذلك مما ليس بمحرم، فبيمثل ويعدد أمثلة للمنافع. ليس الأمر مقصورا على التعليم، بل خياطة الثوب، كتابة شيء مباح، تعليم شيء مباح إلى آخره. وليس الأمر مقصورا في التعليم على القرآن، فعدد قال ممكن تعليم الفقه وكتابة دلائل الخيرات والخط وغير ذلك مما ليس بمحرم. ولا فرق في تعليم القرآن بين أن يكون لكله كما هو ظاهره أو لسورة معينة منه كالفاتحة وغيرها، أو لقدر معين من سورة معينة كربع من سورة ياسين إن كانت تعرفه ولو بقراءته عليها. وسواء كان التعليم لها أو لعبدها مطلقة أو لولدها الصغير الواجب عليها تعليمه. احنا ماشيين كده صح النسخة القديمة؟ كلام الشارح بيقول ايه خارج الأقواس: كتعليمها القرآن. ظاهر هذا تعليم القرآن أي كل القرآن. قال: لا، الأمر مش على الظاهر، ليس فقط تعليم القرآن، بل قد يكفي تعليم بعض القرآن سواء كان سورة كاملة أو بعض السور. ولا فرق في تعليم القرآن بين أن يكون لكله كما هو ظاهره، ظاهر كلام الشارح، أو لسورة معينة منه يعينها كالفاتحة أو غيرها، أو لقدر معين من سورة معينة كربع من سورة ياسين إن كانت تعرفه. إذا يشترط أن تكون تعرف هذا الربع ولو بقراءته عليها، الربع الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا. وسواء كان التعليم لها أو لعبدها مطلقا يعلمها هي أو يعلم عبدها، سواء العبد القن أو العبد المبعض أو المكاتب، أيا كانت درجته ونوعه، أو لولدها الصغير الواجب عليها تعليمه، فتشترط عليه أن يصدقها تعليما لولدها الذي يجب عليها تعليمه. كيف يجب عليها تعليمه؟ ما صورته؟ كأن كانت وصية عليه. هذه صورة يجب فيها أن تعلم ولدها الصغير الذي هي وصية عليه، فيصح أن تشترط في الصداق أن يعلم هذا الولد الصغير الذي هي وصية عليه. قال: ولو طلقها قبل التعليم بعد الدخول أو قبله تعذر تعليمه، هو أصدق التعليم وطلقها قبل التعليم، سواء دخل بها أو لم يدخل، فما الحكم؟ قال تعذر تعليمه، ما دام طلقها وبانت أو حتى لم تبن تعذر التعليم، فماذا نفعل؟ قال ويرجع لمهر المثل كله فيما إذا كان بعد الدخول أو نصفه فيما إذا كان قبله. يبقى فسد هذا المسمى ورجعنا إلى مهر المثل. إن كان الطلاق قبل الدخول يبقى نصف مهر المثل، إن كان بعد الدخول يبقى كل مهر المثل. لماذا تعذر التعليم؟ يعلل التعذر التعليم فقال لأنها صارت محرمة عليه لا يجوز نظره إليها ولا اختلاؤه بها، مدام طلقها حرم نظره لها، كيف يعلمها من غير أن ينظر إليها؟ لأنها صارت محرمة عليه لا يجوز نظره إليها ولا اختلاؤه بها، وهذا مما يعسر، إن كان لا يعذر لكنه يعسر عملية التعليم، فلذلك يلغو المسمى وهو التعليم ونرجع إلى مهر المثل. قال ومحل تعذره فيما إذا أطبقها تعليمه بنفسه لنفسها ولم تكن صغيرة لا تشتهى، ولم مش قديمة كده، ولم مش ولا، ولم تصر محرما له برضاع، كأن ترضع كده، كأن ترضع الكبرى من زوجتيه الصغرى، ولم ينكحها ثانيا بنكاح جديد، وأن يكون ذلك قدرا كثيرا بحيث يتعذر تعلمه في مجلس أو مجالس، وإلا لم يتعذر التعليم. يعني عندما قال تعذر تعليمه هذا له ضوابط له قيود، لما قال إذا أصدقها التعليم ثم طلقها سواء قبل الدخول أو بعد الدخول قبل التعليم الحكم تعذر التعليم، يعني امتنع التعليم، يعني بطل هذا الصداق، يعني انتقلنا إلى مهر المثل. بس تعذر التعليم والانتقال إلى مهر المثل له ضوابط، ما هي الضوابط؟ قال ومحل تعذره فيما إذا أصدقها تعليمه بنفسه لنفسها. نعم فهمت؟ واحد ومحل تعذره فيما واحد إذا أصدقها تعليمه بنفسه لنفسها، لأنه لو كان سيعلمها غيره لا يتعذر، أو هو سيعلم بنفسه لكن لعبدها أو لولدها الذي يجب عليها تعليمه فلا يتعذر. يبقى رقم واحد إذا أصدقها تعليمه بنفسه لنفسها. رقم اثنان ولم تكن صغيرة لا تشتهى، فإن كانت صغيرة لا تشتهى لا يتعذر، لم يختلي بها بلا مشاكل شرعية وينظر إليها بلا مشاكل شرعية. ثلاثة ولم تطر محرما له برضاع، مثاله كأن ترضع الكبرى من زوجتيه الصغرى. لما أرضعت الكبرى من زوجتيه الصغرى صارتا محرمتين عليه، ولم يكن قد علمها بعد، فيلغو هذا المهر وينتقل إلى مهر المثل. لكن إذا كان في حالة إرضاع الصغرى الكبرى الصغرى فصارت محرمة عليه أم زوجته أو بنت زوجته فيعلمها، مفيش مانع يعلم أم زوجته أو يعلم بنت زوجته، إذا كانت في حالة ما لو أرضعت الكبرى الصغرى يستطيع أن يعلمها ويختلي بها. كام وصلنا؟ أربعة؟ خلصنا أربعة؟ اللي جاي أربعة؟ أربعة ولم ينكحها ثانيا بنكاح جديد. حضرته طلقها قبل أن يعلمها لكنه نكحها مرة أخرى، خلاص إذا يعلمها ما كان في دينا عليه في الزوجية السابقة. إذا متى يلغو؟ إذا لم ينكحها ثانيا بنكاح جديد. أما إذا نكحها أو أرجعها، لأنه في الرجل في أثناء عدة الرجعية لا يحل له الاختلاء بها ولا النظر إليها، أرجعها خلاص رجعت زوجة مرة أخرى، كان الطلاق بائنا فتزوجها زواجا جديدا، يصح أن يختلي بها وينظر إليها بالتأكيد، فيصح أن يمهرها هذا الطلاق الذي علمها إياه أو الذي تعاهد به قبل ذلك. خمسة ولا ستة؟ خمسة. وأن يكون ذلك قدرا كثيرا بحيث يتعذر تعلمه في مجلس أو مجالس. فمتى يبطل هذا التعليم وننتقل أمام المثل؟ إذا كان قدرا كثيرا يحتاج إلى عدة مجالس. أما إذا كان ينتهي في مجلس واحد فيمكن أن ينتهي منه، لأن النظر ليس شرطا في التعليم ولكنه نحتاج إليه إذا كثرت مجالس التعليم، لكن مجلس واحد يتأدى من غير نظر، لكن مع تعدد المجالس يصعب ويعثر أن يكون بلا نظر. قال إن لم تكن هذه الأشياء موجودة فلا يتعذر التعليم، وإلا لم إن كانت هذه الأشياء واحدة منها أو أكثر موجودة فلا يتعذر التعليم، وإلا يعني إن وجد شيء من هذه الأشياء الخمسة أو أكثر لم يتعذر التعليم. سؤالك إيه؟ ولم، مش ولا، قلنا صححها وخليها ولم صحح. طيب ولم تصر متزوج من امرأتين، واحدة كبيرة بالغة عندها لبن في صدرها، وواحدة صغيرة طفلة عندها سنة أو سنة ونص أو قريب من سنتين، متزوج اثنين، كبيرة اللي عندها لبن في ثديها رضعت الصغيرة، الاثنين بقوا محرمتين عليه، عشان دي كبيرة بقت أم زوجتي والصغيرة بقت بنت زوجتي، الاثنين بقوا حرام، أربعتها خمس رضعات متفرقة أو أكثر. فإن قيل قد تقدم أنه يجوز النظر للأجنبية للتعليم، وهذه صارت أجنبية فهل لا جاز تعليمها ولم يتعذر؟ من مبيحات النظر للأجنبيات أن يكون معلما لها، كالطبيب يباح له النظر للحاجة، وكالمعاملة وكالشهادة ومر علينا هذا، حتى لو ترى أجنبيا ينظر إليها، فما المانع أن ينظر إليها؟ أجيب بأن كل من الزوجين تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود فقويت التهمة فامتنع التعليم لقوة التهمة وخشية الفتنة، بخلاف الأجنبية فإن قوة الوحشة بينها وبين الأجنبي اقتضت جواز التعليم. يعني تقل التهمة ويقل خوف الفتنة مع الأجنبية التي ليس بينهما ود سابق، لكن هذين بينهما ود سابق يزيد التهمة ويخشى منه من الفتنة. قال وبعضهم خص التعليم الذي يجوز له النظر بالتعليم الواجب، بعضهم لم يطلق جواز النظر في التعليم بل جعل التعليم الذي يجوز النظر هو تعليم الشيء الواجب كتعليم الفاتحة، وما هنا بغير الواجب، يعني خط ما هنا بغير الواجب. بعضهم خط التعليم الذي يجوز له النظر بالتعليم الواجب، وما هنا يعني خط ما هنا بغير الواجب. خط ما هنا اللي هو ايه؟ اللي هو ما اللي هو يتعذر، اللي هو ننتقل إلى مهر المثل. قال ده غير الواجب، كالمندوب كتعليم السورة غير الفاتحة. إذا كأنه قال إذا كان قد أمهرها شيئا مما يجب تعلمه فيجوز له أن يعلمها ولا يسقط هذا المهر، كما لو أمهرها تعلم الشهادتين، كما لو أمهرها تعلم الفاتحة، إلى غير ذلك مما يجب تعلمه، تعلم أحكام الحيض والنفاس، أي شيء يعني يجب تعلمه على المرأة. أما لو كان تعلم مندوب، لو كان تعلما مندوبا فيمتنع حينئذ، يبقى لا يمتنع إلا إذا كانت من باب التعليم المندوب لا الواجب. إن كان تعليما واجبا فلا يتعذر التعليم حينئذ. قال: ورجحه السبكي، وبعضهم خص التعليم الذي يجوز النظر له بالأمرد، صح كده؟ النسخة القديمة بالأمرد. وبعضهم خص التعليم الذي يجوز النظر له بالأمرد بخلاف الأجنبية. قال: الأجنبية لا يجوز النظر إليها في التعليم أصلا. ورجحه الجلال المحلي. والمعتمد الأول الذي قاله السبكي، الذي رجحه السبكي. ثم قال: ولو فارقها قبل الدخول وبعد التعليم، يبقى المرة الأولى كان بيتكلم على الطلاق أو الفراق قبل التعليم، سواء كان بعد الدخول أو قبل الدخول. الآن يتكلم على ما لو فارقها قبل الدخول وبعد التعليم، علمها ولكن لم يدخل بها، علمها يعني أوفى لها كامل مهرها. هذه المسألة الجديدة، أنه علمها يعني أوفى لها كامل مهرها ولكنه لم يدخل بها، وطلقها قبل الدخول. والشأن في الطلاق قبل الدخول أن يتنطف ويتشطر الصداق، والآن قد أوفاها كامل صداقها، فما الحكم؟ قال: ولو فارقها قبل الدخول وبعد التعليم رجع عليها بنصف أجرة مثله لا بنصف المهر، لأنه كعين قبضتها وتلفت تحت يدها. يبقى لو علمها وأوفاها المنفعة وطلقها قبل الدخول يرجع عليها، يقول لها: أعطني نصف أجرة مثلي، تعليمي إياك مثيله بألف درهم مثلا، مثيله بألف درهم، فأعطني 500 درهم، أعطني 500 درهم، يرجع عليها بنصف أجرة مثله. ثم يرجع عليها بنصف المهر، مهر المثل يعني، لا بنصف المهر، يعني لا بنصف مهر المثل. ليه؟ قال: لأنه كعين، لأنه يشبه يماثل يقاس على عين قبضتها وتلفت تحت يدها. وما الحكم في عين قبضتها وتلفت تحت يدها؟ نصف القيمة، نصف قيمة هذا التالف. بالضبط كما لو أمهرها عينا وقبضتها فعلا وطلقها قبل الدخول وتلفت في يدها، فلها نصف المهر فقط، مع أنها قد تلف كامل المهر تحت يدها. فما الحكم في هذه المسألة؟ باتفاق يرجع عليها بنصف قيمة هذه العين. إذا أمهرها عينا مثلا سيارة، أمهرها سيارة وطلقها قبل الدخول، يعني أوفاها مهرها ولكنه طلقها قبل الدخول، فهي تستحق نصف المهر فقط. هذا المهر قد تلف تحت يدها، أخذت السيارة، سيارة احترقت تحت يدها، يرجع عليها بنصف قيمة السيارة. فأيضا هنا يرجع عليها بنصف أجرة مثله، مثله لو كان يعلم مثلها كم يأخذ؟ 1000 درهم، يبقى يرجع عليها ب500 درهم. أي سؤال إلى هنا؟ قال: ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. الدليل: أي لآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. النسخة القديمة كده بس كده، تقفين وجه الدلالة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يبقى لابد أن نأتي ببقية الشاهد، ببقية الشاهد أو الدليل حتى يأتي وجه الدلالة، لأن ما اقتصر عليه الشيخ ليس فيه وجه الدلالة إلا أن يقول إلى قوله فنصف ما فرضتم. لابد أن إما أن يأتي وأنت تصنف وأنت تكتب وأنت تشرح، لابد أن تأتي إما بكامل النص حديث أو آية أو بيت أو الشاهد، يعني أيا كان الشاهد تأتي بكامل نصه، أو تأتي ببعضه بأوله ثم تقول إلى قوله كذا، أو إلى آخر الآية إن كانت الدلالة في كامل الآية، أو إلى آخر الحديث إن كان الكلام فيه. يبقى لا تقول إلى قوله كذا إن كانت الدلالة تنتهي عند هذا القول، لكن ما اقتصر عليه الشيخ ليس فيه وجه الدلالة. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما الحكم؟ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لابد أن نقف على قولنا فنصف ما فرضتم. قال وثمن الطلاق، وشمل الطلاق ما لو كان بتفويضه إليها أو بتعليقه على فعلها بائنا كان أو رجعيا، لكن بعد انقضاء العدة. وصورة الرجعي قبل الدخول أن يكون غريبة أوي، الطلاق قبل الدخول بائن، كيف يكون رجعيا قبل الدخول؟ فقال وصورة الرجعي قبل الدخول أن يكون بعد استدخال المني، يعني صحيح طلقها قبل الدخول لكنها أدخلت المني في فرجها، أدخلت منيه في فرجها، فهذا الطلاق لا يقع بائنا يقع رجعيا، لأنه لم يدخل بها ولكنها أدخلت أو أدخلت منيه في فرجها، فهذا الطلاق يقع رجعيا ليس بائنا. قال فهو طلاق قبل الدخول لكنه رجعي. مرة أخرى سنقرأ. قال ويقطط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، أي لآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وشمل الطلاق ما لو كان بتفويضه إليها، هو فوض لها الطلاق، قال لها طلقي نفسك متى شئت أو إن شئت أو كلما شئت أو كيف شئت، فوضها في أن طلق نفسها، فطلقت نفسها قبل الدخول تستحق نصف المهر رغم أن هي التي طلقت نفسها، لا يضر لأنه فوضها. وشمل الطلاق ما لو كان بتفويضه إليها، بتفويضه إليها، الهاء الضمير البالغ بتفويضه يعود على الطلاق، بتفويض الزوج الطلاق إليها، الضمير البارد هنا يعود على الطلاق، بتفويضه أي الطلاق إليها، أو بتعليقه على فعلها، أو بتعليق الضمير البارد هنا يعود على الزوج، أو بتعليق الزوج الطلاق على فعلها، أو بتعليق الزوج الطلاق على فعلها، فرغم أن هي التي فعلت إلا أنها تستحق نصف المهر، يعني قال لها لو خرجت من البيت فأنت طالق، فخرجت من البيت فطلقت طلاقا بائنا قبل الدخول تستحق نصف المهر، رغم انها هي التي فعلت لكنه هو الذي علق الطلاق اليه، فالطلاق اليه، طلق بنفسه علق الطلاق سواء فعلت هي او لم تفعل، علقه على فعلها او على غير ذلك، او فوضها في الطلاق، كل ذلك مرده الى ان الطلاق له. قال بائنا كان او رجعيا، ما دام قبل الدخول تستحق نصف المهر، بس الغريب في المسألة أن يكون الطلاق قبل الدخول ويكون رجعيا، هذا غريب. قال بائنا كان أو رجعيا لكن بعد انقضاء العدة، إذا لا تستحق نصف المهر في الطلاق الرجعي اللي هو قبل الدخول ولكنه رجعي، الصورة الغريبة الفريدة دي، إلا بعد انتهاء العدة. ما هي الصورة؟ قال وصورة الرجعي قبل الدخول أن يكون بعد استدخال المني، طلاق بعد استدخال، أن يكون أي الطلاق بعد استدخال المني، فهو طلاق قبل الدخول لكنه رجعي. انتبه معي بقى للفروع الآتية جميلة ولذيذة. قال ومثل الطلاق كل فرقة لا منها ولا بسببها. ومثل الطلاق مثله في ايه؟ مثل الطلاق كل فرقة لا منها ولا بسببها. مثله في ماذا؟ صبري. مثل الطلاق كل فرقة لا منها ولا بسببها. مثله في ماذا؟ رمضان. ها؟ شعبان. رجب. جمادة. توقف المهر قبل الدخول. توقف المهر قبل الدخول. مثل الطلاق كل فرقة تحصل قبل الدخول يتنصف معها المهر، تستحق معها نصف المهر إذا كانت هذه الفرقة منها لا منها ولا بسببها. إذا كانت هذه الفرقة لا منها ولا بسببها فيتنصف لها المهر إذا كانت هذه الفرقة قبل الدخول. مثل يا شيخ. قال كإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمها له وأمه لها فيتنصف المهر. اهو ادي المثلية اهي النتيجة اهو. فيتنصف المهر قبل الدخول قياسا على الطلاق، بخلاف الفرقة التي منها كإسلامها ولو تبعا لأحد أبويها أو ردتها أو إرضاعها زوجة له صغيرة أو فسخها بعيبه أو بسببها، منها أو بسببها، منها وأعطى أمثلة، أو بسببها كفسخه بعيبها فإنها تسقط المهر كله. إذا كان قبل الدخول وكان منها أو بسببها يسقط كامل المهر. إذا لم يكن منها ولا بسببها سواء كان طلاقا أو كان نوعا آخر من أنواع الفرق، فرق الطلاق أو فرق الزواج، عفوا فرق الزواج، فيتنصف المهر. يبقى ليس قيدا، الطلاق ليس قيدا، بل كل فرقة من فرق الزواج تحصل قبل دخول لا تكون منها ولا بسببها يتنصف لها المهر، يتشطر لها المهر، سواء كان منه أو لم يكن منها. سواء كان منه بأن طلق أو بأن علق أو بأن لاعن أو بأن أسلم أو بأن ارتد، كل هذا منه، أو لا منه ولا منها، بأن أرضعته أمها أو بأن أرضعتها أمه، كل هذا ليس منها في شيء فيتنصف لها المهر. أما لو كان منها أو بسببها فلا مهر لها. نعيد القراءة مرة أخرى. ومثل الطلاق كل فرقة لا منها ولا بسببها، يعني سواء كان منه أو من غيره وغيرها. كإسلامه، حضرته أسلم، كان كافرا فأسلم، يتنصف لها المهر. وهذه لا تتصور إلا إذا كانت هي ها غير كتابية، ما لو كانت كتابيه ما يبقى بينهما الزواج، لو اسلم ايه المشكله؟ لو كانت كتابيه وهو كان كافرا فاسلم، الزوجيه باقي. في مانع مسلم يتزوج من كتابيه؟ في مانع؟ يبقى الصوره لا يتصور هذا الفرع الا اذا كانت هي غير كتابيه. اذا كانت هي غير كتابيه فحضرته اسلم، لا يكون تحته الا مسلمه او كتابيه في الحره يعني، ولا يكون تحته من الاماء الا المسلمه فقط، لكن ما هي لا تتصور الا اذا كانت هي غير كتابيه. فاسلم على غير كتابيه فقد حصلت الفرقه بسببه، هو لم يطلق لكنه اسلم خلاص. هذا الاسلام منه، وهي لم تسلم معه، فتحصل بينهما الفرقه، يفرق بينهما. هذه الفرقه ليست منها بل بسبب اسلامه، فيثبت لها نصف المهر. واضح يا اخوانا؟ كاسلامه وردته والعياذ بالله يثبت لها نصف المهر لانه ليس منها. ولعانه لعنها، واللعان الصحيح ينتج عليه الفرقه البائنه الابديه، فهو منه لا منها، فيثبت لها نصف المهر. قال: وإرضاع أمها له. إرضاع أمها له لما أرضعته أمها صار أخا لها من الرضاع، فحرم عليها لا بسببها، هي لم تفعل شيئا، الذي فعلت هي أمها، أمها هي التي أرضعته، فليس منها، ليس من الزوجة، فيثبت لها نصف المهر. وإرضاع أمها له وأمه لها، أمه أرضعتها أيضا ليس منها، لم تفعل شيئا، هي صغيرة وأرضعتها أمه فحرمت عليه لا بسببها بل بسبب أمه، فيثبت لها نصف المهر. إذا المثال الأول أو الفرع الذي قبله إرضاع أمها له، نعم، وهو صغير، ابن حضرتك عنده سنة ونص، اتجوز من بنت حضرتي عندها نص سنة، وأم حضرت أم زوجة ابنك اللي هي زوجتي أنا رضعت زوج بنتها اللي هو ابن حضرتك، وهو عنده سنة ونص يعني في سن الرضاع، فصار محرما على هذه البنت لأنه صار أخاها من الرضاع، فتستحق هذه البنت نصف المهر. نعم، لو إيه يا فندم؟ لو إيه؟ هو الزواج ده غير قائم اصلا، الزواج ده هو الدفورة فقط، فيثبت لها مهر المثل في مقابل انه دخل به. دي غير الصورة اللي معانا، الصورة اللي معانا زواج صحيح، تم الزواج صحيح، ابن حضرتك اتجوز بنت حضرتي وهم طفلان، زواج صحيح، ففرض لها مهرا، تم لها مهرا، ثم ام حضرتها ارضعت حضرته، فصار اخوين، فحرمت عليه، فيثبت لها نصف المهر. لكن الصورة اللي حضرتك بتضربها ان هم كانوا اخوين من الرضاع ثم تزوجا خطأ عمدا او جهلا او نسيانا او اي شيء، هذا ليس زواجا، لكن يثبت لها مهر المثل في مقابل ما دخل بها. قبل الدخول بها لا يثبت لها شيء. عشان ايه يثبت لها ايه؟ تعال نقول يثبت لها مهر المثل في مقابل الدخول، لكن مفيش زوجية اصلا. اذا اكتشف هذا الرضاع او تبين هذا الرضاع قبل الدخول بها باخت او خالته او عمته او ايا كان بقى بنت اخوه، يثبت ايه ليه في مقابل ايه؟ نعم، المهر وارث البكاره اذا كانت ذكرا. ايه الحلاوه دي؟ ايه العلم الفياض ده؟ علم بيخر. انظر بقى إلى العبارة الدقيقة عندما يقول: وإرضاع أمها له أو أمه لها. إرضاع، هذا التعبير منه تعبير دقيق في محله، لأنه لما قال إرضاع أمها له أو أمه لها هينفعنا في الفرع الثاني. الفرع الثاني والفرع الأولاني هينفعنا جدا. الفرع الثاني يقول إرضاع أمه لها، إرضاع أمه لها. طب إيه رأي حضرتك لو هي البنت الصغيرة، الزوجة الصغيرة اللي عندها سنة وسنة ونص سنة وثلاث أشهر والحاجات دي، هي التي زحفت ودرجت ووصلت إلى ثدي أمه وارتضعت والتقمت ثديها وارتضعت منها 5 رضعات متفرقات أو أكثر، يبقى منها رغم أنها صغيرة، رغم أنها غير بالغة لكنها منها، فلما كان منها لا يثبت لها شيء. يبقى كلمة إرضاع فيه فعل من الأم، إرضاع أمه لها. أما البنت لو هي نفسها التي سحبت نفسها، كانت نايمة في حضن حماتها وهي التي رضعت، نايمة في حضن حماتها رضعت، الثالثة الرابعة الخامسة البنت هي الشقية اللي قعدت ترضع من حماتها، فيبقى هي التي رضعت وهي التي لا تستحق شيئا لأن منها حصل الرضاع منها. فكلمة إرضاع في محلها، أنه حصل عمدية، حصل عمدية من الأم أو من الجدة أو ممن، يعني كل ده أمثلة يعني. وإرضاع أمها له أو أمه لها. قال فيتنصف المهر قبل الدخول قياسا على الطلاق بخلاف الفرقة التي منها أو بسببها، هيضرب أمثلة لمنها ثم تكلم على بسببها، وبخلاف الفرقة التي منها مثل قال كإسلامها، هي التي أسلمت، كان كافرين فأسلمت والمسلمة لا تكون تحت الكافر، إذا لم يسلم هو حصلت الفرقة بسبب الإسلام فلا يثبت لها مهر كإسلامها، ولو تبعا لأحد أبويها. الله، أسلمت بنفسها مفهوم جميل، هي التي أسلمت يعني منها فلا يجب لها شيء، لكن هذا المرة هي أن تسلم بنفسها، هي صغيرة السن ولكنها أسلمت تبعا لأحد أبوها. يعني إيه تبعا؟ يعني هي لا زالت صغيرة دون البلوغ، أسلم أبوها أو أمها أو كلاهما، فصارت هي لأنها صغيرة دون البلوغ صارت مسلمة تبعا لأحد أبويها أيا كان الأم أو الأب، لأنها تلحق بالأعلى دينا، وفي الدين الأعلى، النظم بيقول وفي الدين الأعلى، يتبع الأعلى سواء كانت الأمة أو الأب. فلو أسلمت تبعا لأحد أبويها أيضا لا يثبت لها مهر إسلامها، سواء كان بنفسها أو تبعا لأحد أبويها يضيع عليها مهرها. هذا يشكل مع إيه؟ مع المسألة السابقة. قلنا لو أرضعتها أمه يثبت لها نصف المهر، لو أرضعته أمها يثبت لها نصف المهر. طب الآن هي لم تسلم، هي نفسها لم يصدر منها شيء، الذي صدر منه هو الأب أو الأم وهي مجرد تابعة، ومع ذلك لغى المهر، فلماذا يلغي المهر رغم أنها لم يصدر منها شيء؟ ولماذا فرقنا بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة؟ الجواب أنها رغم أنها لم يصدر منها الإسلام إلا أنها تلبست بالإسلام صورة، هي لما دخل أبوها أو أمها في الإسلام أو كلاهما في الإسلام صارت مسلمة تبعا، يعني كأنها قد أسلمت، هذا معنى التبعية، كأنها قد أسلمت. لكن في حال الإرضاع لم يصدر منها شيء بالمرة، كل الإرضاع كان من الأم، أمها هي التي أرضعته، هي لم يصدر منها أي شيء، فالحقيقة والصورة كلها في أمها. أما الآن الحقيقة في أمها أو في أبيها أو في كليهما حقيقة الإسلام، أما الصورة ففيها، هذا فرق جوهري، أن في حالة الإسلام أحد الأبوين والبنت صغيرة دون البلوغ، الحقيقة في إسلام أحد الأبوين، والصورة أنها هي أسلمت صورة، أما في حالة الرضاع فالحقيقة والطورة متمحضة في أمها، أمها هي التي أرضعت حقيقة وطورة، وهي ليس لها أي دخل لا بالحقيقة ولا بالصورة. ولذلك في الحالة الأولى حالة الإرضاع يتنصف المهر، في حالة الإسلام بالتبعية ليس لها من المهر شيء. نعم تفضل. تكون بسببها ازاي؟ لماذا ايه؟ السؤال ايه؟ ساعات تخليها في القسم الثاني، قسم السبب يعني؟ ايوه بس حصلت منها سببيه، يعني انت عايز تنقلها لقسم برضه ما دخلتش تحته، هل حصل منها شيء؟ هل هي صدر منها اي شيء؟ فاحنا هم خلوها في القسم الاول وهو منها بس بالصوريه، منها صوره ان هي بقت الان مسلمه متصفه بالاسلام كانها اسلمت، يعني كانها صدر منها الاسلام بس بالصورة يعني. لكن كلامك قريب، كلامك لا يبعد يعني. وجيه، كلامك فيه وجاهة. نعم. لا، لا بمجرد الإسلام ينفسخ العقد، ولا بمجرد الإسلام ينفسخ العقد، بل نعم فندم يرفع الأمر للقاضي. هذا الأمر لا يكون إلا بالقاضي، لا بد من رفع القاضي. القاضي يقول له أسلم، أسلم، ما أسلمش خلاص. إذا قال أمهلني أفكر يمهله، ثم ما ترى القاضي، لو رأى أنه يتلاعب يفرق بينها، لو رأى أنه ينظر يا شيخ صبري، لو رأى أنه ينظر في أمره وأنه جاد في طلب الإسلام وفي النظر في الإسلام، عنده وقت يأخذ وقته. مش مال يعينون بينهم حكما، لا بد من تعيين حكم في البلاد. نعم. لا بد من تعيين حكم، لا بد أن نتحاكم، نعين قاضي ضرورة. لا يقربها ولا يسكن معها. الزواج الأول، وهذا حصل في زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسلمت وزوجها العاص ظل كافرا مدة، ثم أسلم فردها عليه بنكاحه الأول، بعقده الأول بعد مدة أسلم بعد سنين، فردها عليه بنكاحه الأول. أين وصلنا؟ قال كإسلامها ولو تبعا لأحد أبويها. قال أو ردتها، هي التي ارتدت فلا تأخذ شيئا من المهر لأنه منها، أو إرضاعها زوجة له صغيرة، هي التي تسببت بأن ذهبت فأرضعت الزوجة الصغيرة فصارت محرمة عليه فهذا منها. قال أو فتخها بعيبه، ذهبت إلى القاضي وطلبت أن يفسخ بينها وبينه العقد بعيب فيه من عنة أو من جنون أو إلى آخره من العيوب الخمسة التي أخذناها، فلا مهر لها. قال أو بسببها، يعني بخلاف الفرقة التي منها، أو بسببها، مثاله كفسخه بعيبها، فسخ الزوج بعيبها، هي التي بها العيب وهو الذي فسخ، فهذا بسببها فلا تستحق المهر. قال فإنها تسقط المهر كله. ليه؟ قال لأنها في الفرقة التي منها هي المختارة للفرقة، فلذلك سقط العوض. وفي الفرقة التي بسببها كفسخه بعيبها، لما كانت الفرقة بسببها كانت كأنها هي الفاسخة. صحيح هو اللي فسخ، صحيح هو اللي ارتفع للقاضي، لكن لما كان بعيب فيها فكأنها هي الفاسخة. لما هو بيفتح يرد إليه المهر قبل الدخول، يعني يرد إليه المهر. ليه؟ لأنها فيها عيب، كشأن الرد بالعيب في السلع. إذا اشتريت سلعة وجدتها معيبة فترد هذه السلع المعيبة وتأخذ المقابل الذي دفعته. فهو طلق، فهو فسخ قبل الدخول بالعيب، بعيب من عيوب الخمسة فيها، فيرد إليه المهر. طيب هي الآن فسخت بعيب فيه، فلماذا لا تأخذ شيئا؟ لا، الفرق واضح وجلي، الفرق بينهما واضح وجلي. هو لما تزوجها أمهرها، أعطاها عوضا، هي لما تزوجته لم تعطيها عوضا، فحق له لما يفسخ أن يأخذ المقابل. شأن عملية البيع بالضبط، قريبة من البيع، انه اشترى سلعة وجدها معيبة ردها واخذ المقابل. الرجل تزوج اعطى مقابلا للبضع، وجد عيبا فرد ففسخ بالعيب فاخذ المقابل. اما هي لم تبذل مقابلا، هي لم تبذل مقابلا. اذا فسخ هو بعيبها فهي لم تبذل مقابلا، بل هي وجدته سليما، اخذت عوضها كاملا هو بضعه، يعني في مقابل تسليمها نفسها له. فبينهما فرق جلي واضح، فلا تستحق شيئا حتى ولو كان هو الفاسق بعيبها، لأنها لما كانت هي المعيبة كانت كأنها هي الفاسق، كأنها هي الفاسق. بقي ما لو كانت الفرقة، نعم يا سيدي، نعم تبررت بإيه؟ خلاص، ما هو لم يأخذ منها شيئا، لم يأخذ منها شيئا، ما دخلش. فرض المثال انه ما دخلش بيها، احنا كل الكلام بنتكلم على الطلاق قبل الدخول، ومثل الطلاق قبل الدخول الفرق التي تكون قبل الدخول بشرط ان تكون منها او بسببها. غرد ولا ما غردش؟ احنا مالنا ما الغرد دلوقتي؟ حلو حلو، وجد بي عيبا وفسخت، الحمد لله، يلا ما رجعنا الى قواعدنا الاولى. وهي لم تبذل له عوضا، انت عايز يديها ايه؟ عشان ايه؟ خد منها ايه عشان يديها نصف المهر؟ في مقابل ايه؟ نصف المهر ده في مقابل ايه؟ نصف المهر بعد الطلاق وبعد الفرقه التي بسبب لا منها ولا بسببها تاخذ نصف المهر، لان حصل زواج صحيح. لكن الان في عيب، يعلم بيه، والعيب دوت مش قابل للإصلاح، قابل للإصلاح ليه؟ المجنون بيخف بعيد عنك، المجذوم بيخف بعيد عنك، المبروك بيخف بعيد عنك، المجبوب بيخف بعيد عنك، اللي عنده عنة بيخف بعيد عنك. ليه ما يخفش؟ ليه؟ يبقى بيخف، وكل الامراض كده قد وقد يبقى بيخف. انت بتقول ان هو بيخف، اجمع الان، لكنه قبل الان احتمال. نعاقبه مش بنص المهر، مالناش دعوه بنص المهر الان، احنا دلوقتي بنتكلم على نص المهر الناتج عن عقد زواج صحيح. الآن بنقول عقد الزواج ده مفسوق، ما عادش عقد الزواج، لكن كونه مدلس، كونه مغرد، كونه هذه الأشياء لها أعواض أخرى ما اسمهاش من نص المهر. طب ما يمكن يكون العوض ده أكثر من المهر كمان، مش نص المهر. أنت عايز تعوض بنص المهر ليه؟ إيه هو اللي لك ايه هو اللي لازم يحصل بقى؟ بيقول لك ايه هو اللي كان يحصل؟ ده سؤال جميل قوي. ايوه ليه بقى؟ ليه يجب ان انا لما الاقي مراتي عندها جذام ليه يجب عليها ان انا اطلقها؟ ليه لما مراتي تلاقيني عندي جذام تطلقني؟ ايه الكلام الغريب ده؟ ليه يجب عليها ان انا اطلقني لما يكون عندي جذام ولما يكون انا عندي مرض؟ ليه؟ ايه الكلام الغريب ده؟ لما واحد يتجوز واحده وعندها ايدز يطلقها وجوبا؟ انت بتقول لي بس انا برد على كلامك يجب ان احنا نطلقها. ليه غير طبيعي؟ ليه؟ بالعكس ده بالعكس فطرة، ده الأخلاق إن أنا أوكي على هذه المرأة المريضة وتوكي علي الأخلاق ده الأخلاق. ده الإسلام بيجعل له الحق، إذا استخدم حقه فلا ملام، إذا لم يستخدم حقه فيعلى ويرفع ويكرم. لو واحد امرأة توكي على زوج مريض بترفع في أعين الناس وترفع عند الرب سبحانه وتعالى. فطرة إيه اللي بتتكلم عليها يا مولانا؟ فطرة إيه؟ لو تضررت خلاص تستخدم حقها. بتقول لي يجب، انا برد على كلمه يجب. منها هي اللي طلبت الفطر، هي استخدمت حقها ولا ملام. لكن منها ولا مش منها؟ الله، بالعقل يا اخواننا. مين اللي فسخ؟ هو اللي رفع طلع القاضي وقال انا عايز افسخ؟ هي اللي راحت للقاضي وقالت عايز افسخ؟ لا بنلوم عليها ولا بنعاقبها ولا هي بتأثم ولا بتسقط من اعيننا، هي حقها. مش وضيعة لا قدر الله، ولا هي حرة تستخدم حقها. لكن لو أبت أن تستخدم حقها تلام؟ يجب عليها أن تذهب إلى القاضي؟ كلام غريب يا حاج أسامة. نعم يا أخي الحبيب، التغرير ده شيء آخر، التغرير ثبوته ده أمر آخر. ده بنقول عنده عيب، العيب ده قد لا يكون هو نفسه يعرفه، قد هو نفسه يطرأ عليه بعد الزواج. لو طرأ عليه بعد الزواج، ما هو من حقها انها تفكر. طرأ عليه بعض الاشياء، في بعض العيوب لو طرأت بعد الزواج تفكر. فين التغريب؟ مين قال ان هو كان يعرف ان هو مريض؟ لو كان يعرف في امل، ده بنزوج المجنون في امل انه يخف بالزواج. الاطباء بيقولوا كده، نزوجه او نزوجها وهي مجنونه، لان الزواج من شأنه ان يخفف ويشفي من هذه الامراض. ما هو اتجنن ليه؟ عشان مش متجوز. جرب كده، اي مجنون جوزه هيخف، واي مجنون بعد الجواز طلقه يخف. هو اللي جننه ما اتجوزش، واول ما يتجوز يتجنن برضه فيطلق، وهكذا. فهو مجنون قبل الجواز ومجنون بعد الجواز. نكمل. صحيح، الانسان شأنه عجيب، ما عندوش فلوس يتمنى الفلوس، لما يجيله الفلوس يتمنى. ده احنا اتشغلنا وكنت بحضر درس العلم، واديني دلوقتي بقيت من كبار التجار ومن كبار رجال الاعمال، مش قادر احضر دلوقتي. ولا عاجبه الفقر ولا عاجبه الغنى، يتجوز مش عاجبه، اتشغلنا والاولاد وما اتجوزت مش عاجبه. فشأن ابن ادم عجيب، الحمد لله على كل حال، ربنا يرزقنا الرضا. نعم، كل ميسر لما خلق له، صدق وصدق رسول الله. طيب، بقي ما لو كانت الفرقة بسببهما معا كان ارتد والعياذ بالله تعالى، فهل هي كردتها فتسقط المهر كله، أو كردته فتنصفه وجهان؟ صحح الأول الروياني تسقط المهر كله، صحح الأول الروياني وغيره، وصحح الثاني المتولي وغيره، وهو أوجه. الثاني أوجه فهو المعتمد. الصورة اللي نعم يا فندم. طيب ولا يهمك. بقي ما، نقرا مرة أخرى. بقي ما لو كانت الفرقة بسببهما معا كان ارتد والعياذ بالله تعالى، فهل هي كردتها فتسقط المهر كله، أو كردته فتنطفه وجها. صحح الأول الروياني وغيره، وصحح الثاني المتولي وغيره، وهو أي الأخير الثاني أوجه فهو المعتمد. سؤالك إيه؟ وده كلام بعد كل العمر الداخل في العلم وفي الفقه تقول الكلام الخايب ده. ده كلام بيقول ايه الشيخ المحترم؟ بيقول ما هي لما تاخد نص المهر هنرجع ناخد منها تاني عشان هي مرتدة. شوف الكلام العجيب، شوف الكلام طيب لماذا هو أوجه؟ السؤال الآن افتكرتك تسألني تقول لي لماذا هو أوجه، مش تقول لي الكلام الجميل بتاعك دوت. طب افرض إنها رجعت مردتها يا بايخ. طب هي بتاخد نص المهر من جوزها، وهي لو بقيت على ردتها ولا ماتت وهي مرتدة ما هيروح لبيت المال المسلمين يا بايخ. ايه علاقة إنها مرتدة وهناخد منها وانت بتشتغل في الجماعات الإسلامية يا جدع انت؟ ايه هناخد منها؟ ايه الكلام العجيب ده؟ هناخد منها. السؤال البديهي الذي يوجه في مثل لماذا القول الثاني الذي صححه المتولي وغيره أوجه من القول الاول الذي صححه الروياني وغيره؟ هو السؤال الذي يقال. الإجابة نعم، ممتاز، الله يفتح عليك. لأنها وإن ارتدت إلا أنه قد إلا أنه هو الذي ارتد أيضا، هو أيضا ارتد، يعني صحيح أنها ارتدت لكنه هو ارتد. المسألة اللي معانا يا إخواننا تسقط المهر كله أو كردته فتنصفه وجهان. صحح الأول روياني وغيره، وصحح الثاني المتولي وغيره. الثاني أنه يتنصف، فهو ارتد معها. فرض المسألة أنه ارتد معها، فلما ارتد معها هي لم تتلفه لأن هو ارتد أيضا. متى يسقط المهر؟ لو هي ارتدت وحدها فهي التي أتلفت هذا المهر، هي التي أتلفته، لكن الآن هي لم تتلفه لأنه هو أيضا ارتد. خلاص؟ فيثبت لها نصف المهر على الراجح كما صححه المتولي وغيره. تفضل. طيب لماذا يسقط المهر عندما ترتد؟ أيوه حلو، اللي منها ده حصل منها إيه؟ لما حصل منها إنها ارتدت. لا مش عقوبة، عقوبة ايه؟ طب اسلمت، بلاش ارتدت، انت كلامك غريب. طب يلا بلاش ارتدت، اسلمت، هي اسلمت، هي حلوة مش وحشة، هي اسلمت. شوف الكلام، عقوبة لها، عقوبة لها على ايه؟ دي اسلمت، اسلمت بيقول منها، ما قالش اذنبت، ما قالش اخطأت، بيقول كان منها او سببها. منها ده يحتمل الردة اللي هو الوحشة القبيحة اللي مش مؤدبة، ويحتمل تكون مسلمة، تكون جميلة محترمة مكرمة. العبرة يا أخي الحبيب ليس بالقبيح من أفعالها، العبرة بأن يكون منها منها منها أو بسببها. طب لما أسلمت لماذا يسقط مهرها؟ ما هو مستقيمش، ما احنا الحمد لله هنفرق بينهم، احنا مش بنخالف في كده، احنا بنقول ليها نصف المهر ولا يسقط المهر، هو ده المسألة. المسألة مش ان هم نخليهم متجوزين ولا نفرقهم، ما احنا خلاص مطمنين ان هم اتطلقوا او اتفرقوا، هنتكلم يثبت لها ده السؤال، يثبت لها كامل المهر، يثبت لها نصف المهر، لا يثبت لها شيء. اسلمت حضرتها، يثبت لها ايه؟ نصف المهر ولا لا يثبت شيء؟ ليه؟ جميل قوي. بسبب ايه؟ يبقى عملت ايه هي؟ يبقى هي عملت ايه لما اسلمت؟ وعليكم السلام. طيب اعظم الله اجركم، اعظم الله اجركم، واحمى الله ميتكم واحسن اعدائكم. يبقى ايه اللي حصل على الحقيقة؟ اللي على الحقيقة ان هي ولعت النار، جابت كبريت وعملت كده باسلامها. ده اسلامها، هي محمودة لها فيه ومأجورة ومشكورة، لكنها في الحقيقة اتت بعود ثقاب واحرقت مهرها. سواء هي مذنبة في حالة الردة ولا محتنة في حالة الاسلام. يلا تعالى نشوف بقى لما ارتد معا، لما ارتد معا، هو ارتد وهي ارتدت. طب هي، هل هي اتلفت هذا المهر؟ هل اتت بعود الثقاب؟ هذه الصورة اللي معنا، الصورة انها اتلفت، اللي بتفقد كل المهر انها اتلفت. لكن الان هي لم تأتي بعود ثقاب تتلف، لان هو نفسه بردته اتى بحصن منيع على هذا المهر. لما ارتد هو معها متزامنا معها، كأنه احاط على هذا المهر بحصن منيع رقب للحريق. لما اتت هي بردتها وافعلت بعود الثقاب هذا المهر لم يحترق. ليه لم يحترق؟ لانه هو ارتد والعياذ بالله ايضا، فحفظ هذا المهر لها من ان يحترق. ارتدي او لا ترتدي، يبقى سواء ارتد هو وحده او ارتدت هي معه لها نصف المهر. نفهم المسألة صح عشان نقدر نحكم صح. احنا مش بندور يا شيخ سامح على تحصل فرقة لم تحصلش بردتها، احنا مش بندور يا شيخ سامح هي مذنبة ولا محسنة، احنا بندور على انها طلقت قبل الدخول او حصل فرقة قبل الدخول بسببها محضا، منها محضا. يعني هي ايه محضا؟ يعني هي التي احرقت، هي التي اتلفت، هي التي تسلطت على هذا المهر فأحرقته أو أفسدته أو خربته. لا، ده في الحالة الردة المتزامنة هي لم تتسلط. ليه؟ لأنه لما ارتد هو أيضا متزامنا معها أحاط هذا المهر بثياب منيع وبحصن قوي يمنع أن يفسد ويهلك ويحترق. هذه كل الفكرة في المهر. يعني انت الاول موافق على نقطة المهر؟ نعم. موافق على نقطة المهر دلوقتي؟ عايز جواب تاني. يلا حلو حلو حلو، مش فاهمه مش مهم، هات اللي بعده. ثاني بنكافئه. اخي الكريم الحبيب، ليس هناك مدخل في فهم المسألة لا لمكافأة ولا لعقاب. سقوط نصف المهر او سقوط المهر كله، لو سمحت لو سمحت، الموضوع ليس فيه اي مكافأة ولا اي عقاب، ليش اي مدخل اصلا. تفكير نفس المدخل غلط، انت داخل من باب غلط. يعني وقت البيوت من ابوابها، الباب اللي انت داخل منه باب غلط. لا تأتي البيوت من ظهورها لو سمحت، انت داخل باب غلط. مفيش مدخل اصلا لا للمكافأة ولا العقاب، لانها لما اسلمت ما خدتش حاجة. احنا مالنا من المكافأة والعقاب دلوقتي؟ احنا هنتكلم على زوجية ثبت في مقابلها مهر، عوض اسمه مهر. لما طلقها، سواء كانت هي محسنة، كانت بتضايقه، ما كانتش بتضايقه، هو عجباه مش عجباه، طلقها قبل الدخول يثبت لها نصف المهر، سواء كانت هي محسنة ولا هو اللي محسن، هو اللي مسيء ولا هي اللي مسيئة، يثبت نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بلا نظر إلى أيهما متدين، أيهما محسن. ما بنقولش نكافئ ولا ما نكافئش. ايه المدخل اللي انت داخل لي منه دوت؟ ده مدخل المكافأة، ده ماله؟ كل اللي في مخك موضوع الردة، والردة وعايزين نكافئ نغلظ عليه، والردة وهي مذنبة، ده مش مدخل في الموضوع أصلا. كل الكلام بسببه منه ولا بسببها منها ولا بسبب شخص آخر. فراح جمع الاثنين دولت، بسببه أو بسبب شخص آخر يبقى يثبت لها نصف المهر، بسببها هي أو منها يبقى لا يثبت لها شيء. بس لو ايه تانية تيجي؟ صح صح. انت سامعين اللي بيقول الشيخ؟ طب ما هو عيني اللي انا قلته. طب ما هو اللي انت اعترضت عليه، عين اللي انا قلته. طب الحمد لله انا ضعيف التعبير، وانت الحمد لله عبرت عما اردته انا. الحمد لله الحمد لله، اخيرا اتفقنا. الحمد لله حتى واحنا نتفق بنختلف، يعني قاعد يقول لي كلامك مش صح وطلع هو صح في النهاية، بس المهم ان انت اصلا كنت في حالة نفسية تمنعك من سماع ما اقول. هي دي الحقيقة، انا قلت عين ما قلته انت بالضبط. الحمد لله ريحتنا شكلها. والله الله يريح قلبك. الحمد لله الحمد لله. طيب وصلنا الى وهو المعتمد. واعلم ان من وجب لها نصف المهر لا متعة لها. ليه؟ قال لأن النصف جابر للإيحاس الذي حصل لها بالطلاق مع سلامة بضعها. المتعة تكون في مقابل الإيحاس. النصف الذي فرض لها أو النصف الذي تأخذه بعد طلاقها قبل الدخول جابر للإيحاس الذي حصل لها بالطلاق مع سلامة بضعها، بخلاف التي لم يجب لها شيء من المهر وهي المفوضة أو المفوضة كما عرفت في الحصة السابقة، التي طلقت قبل الفرض والوطء فتجب لها المتعة، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. المفوضة التي طلقت قبل الدخول وقبل الفرض لها متعة لأنها استوحشت بسبب هذا الطلاق ولم تأخذ شيئا، لا مهر ولا نصف مهر، لأنها الفرض المسألة كأنها طلقت وهي مفوضة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها، فلا شيء لها لأن المهر يثبت لها بالدخول أو بالفرض ولم يحصل لها فرض ولا دخول، فهل تخرج يعني خالية الوفاض لا شيء لها؟ قال لا، الشرع الشريف يجبر خاطرها ويرفع إيحاسها بمتعة يقدرها القاضي بشيء يناسب دخله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بحسب دخله، بخلاف التي لم يجب لها شيء من المهر وهي المفوضة أو المفوضة التي طلقت قبل الفرض والوضع قبل الفرض والوضع فتجب لها المتعة، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. قال وتجب أيضا للموطوءة من مع وجوب كل المهر لها في الأظهر حتى التي وطئت التي يجب لها كل المهر إذا طلقت، يجب لها أيضا متعة في الأظهر من قولي الشافعي رحمه الله ورضي عنه. الدليل قال لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، وللمطلقات أي الموطوءات متاع بالمعروف. العلة الأخرى الدليل الآخر عفوا ولأن جميع المهر وجب في مقابلة منفعة بضعها فتجب المتعة أيضا لجبر الإيحاس، يبقى كامل المهر كان في مقابلة البضع، طب والإيحاس أين مقابله؟ يبقى لها المتعة. فتجب المتعة أيضا لجبر الإيحاس الحاصل بالطلاق لخلوه عن الجبر، يبقى في حالة ما لو طلقت قبل الدخول لم تغفر بضعها فيجب لها المتعة في مقابلة الإيحاس، عفوا المفوضة التي لم يدخل بها يجب لها نصف المهر يجب لها متعة في مقابلة الإيحاد. أما المطلقة قبل الدخول فيجب لها نصف المهر فلا متعة لها لأنها لم تكسر بضعها، فنصف المهر كان في مقابلة الإيحاد، فلا متعة للتي طلقت قبل الدخول ما لم تكن مفوضة. أما المطلقة بعد الدخول فلها كامل مهرها، ومع ذلك لها أيضا متعة لأن كامل المهر في مقابلة البضع والمتعة في مقابلة الإيحاج. قال: والمتعة بضم الميم وكسرها مأخوذة من التمتع، متعة متعة، فمعناها لغة التمتع، وعرفا مال يجب على الزوج دفعه لمفارقة لم يجب لها نصف مهر فقط إن كانت الفرقة لا بسببها ولا بسببهما ولا بسبب ملكه لها ولا بسبب موت لهما ولا لأحد أو لأحدهما كطلاقه وإسلامه وردته ولعانه، بخلاف ما إذا كانت بسببها كإسلامها وردتها وملكها له وفسخها بعيبها وفسخه بعيبها، أو بسببهما كأن ارتدى معا أو سبيا معا، أو كانت بسبب ملكه لها أو بموت لهما أو لأحدهما، فلا متعة في ذلك كله. طيب، عندنا هنا في خطأ فيما قرأته، وفسخها بعيبها وفسخه بعيبها، في خطأ في الأول، وفسخها بعيبه بعد قوله وردتها وملكها له وفسخها بعيبه مش بعيبها، وفسخه بعيبه، النسخة القديمة كده. طيب، وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها، فصحح نسختك إن كانت معيبة. في أي سؤال إلى هنا؟ قال: ويسن ألا تنقص، أي المتعة أو المتعة، على 30 درهما خالصة. احنا قلنا ال100 درهم حوالي 75 جنيه، مش كنا قلنا كده كان الأقل المهر 100 درهم، ولا كان كام؟ 10 دراهم، 10 دراهم 75 جنيه، يبقى 100 درهم 750 جنيه تقريبا، يبقى 300 في 750 يعني 2200 تقريبا، 2250 تقريبا بسعر هذه الأيام، يعني مش 300 درهم، ده 30 درهم، ده 30، أنا آسف، 30 درهم، يبقى زي ما قلنا 75 جنيه في 30 يعني 225 جنيه تقريبا. ويسن ألا تنقص على 30 درهما خالصا، ألا تنقص على 30 درهم تقريبا خالصا، يعني 225 جنيه تقريبا بسعر هذه الأيام، وألا تبلغ نصف المهر إذا كان نصفه أكثر من 30 درهما، فإن تنازع في قدرها قدرها قاض باجتهاده بحسب ما يليق بحال الزوج يسارا أو وإعسارا، وما يليق بنسبها وصفاتها، لقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والدال ساكنة أو مفتوحة، لغتان وقراءتان متواترتان. ولا فرق في وجوبها بين المسلم والكافر، الحر والعبد، والمسلمة والذمية، والحرة والأمة، وهي لسيد الأمة، إذا كانت أمة مطلقة وتأخذ متعة فيأخذها سيدها، وفي كسب العبد، إذا كان العبد هو المطلق ففي كسبه إن كان مكتسبا، إن كان مكتسبا. قال النووي، افتح قوسا لكلام النووي: إن وجوب المتعة مما يغفل النساء عنه، فينبغي تعريفهن إياه وإشاعته بينهن ليعرفن ذلك. أغلق القوس على آخر كلام المنقول عن النووي. اقرأ. لا أسمع. مال يجب على الزوج دفعه لمفارقة. أيوة السؤال إيه؟ لم يجب لها نصف مهر فقط، لأن لو وجب لها نصف المهر لا متعة لها. خلاص، في أي سؤال إلى هنا؟ أي سؤال؟ نعم. لا، مرة واحدة المتعة، مرة واحدة. أما أم نعم نفقة العدة، نفقة العدة شيء آخر مخالف للمتعة طبعا. طبعا لها نفقة عدة، وفي القانون لها نفقة 30 كمان على الأقل يعني، بس دي بالتقسيط في القانون يزوجون التقسيط فيها، اللي هي نفقة السنتين في القانون يزوجون التقسيط، يجوز له أن يقسطها إن شاء يعني، لأنها مبلغ كبير. نفقة العدة على مدار الأيام كنفقة الزوجية كل يوم بيوم. أما بعد الدخول، عندي سؤال لكم لو سمحتم. طيب، السؤال الذي يتوجه على ما قلناه، احنا قلنا لو اسلمت هي قبل الدخول، ما الحكم؟ يسقط المهر كله، طيب لو اسلمت تبعا لاحد ابويها ما الحكم؟ يسقط المهر كله. طيب هي لم ترتكب شيئا، لماذا لا نقول يعطيها المسلم من أبويها، أبوها أو أمها، يعطيها نصف المهر؟ خلاص لا نقول أن الزوج هو الذي يعطيها نصف المهر، لأنه لم يفعل شيئا، هي التي فعلت، هي ما فعلت الحقيقة اللي فعل أبوها أو أمها، مش كده؟ هي أسلمت تبعا لأبويها، فهي لم ترتكب شيئا. طيب لا نأخذ من الزوج، هذا مفهوم، لأن الزوج لم يرتكب شيئا، ليس منه شيء، لكن الذي صدر منه الشيء الذي أوجب الفرقة هو أبوها أو أمها، إسلام أبيها أو إسلام أمها، فلماذا لا نوجب على أبيها المسلم أو على أمها المسلمة أن يعطيها نصف المثمى، نصف المهر، لأن هو الذي تسبب في هذه الفرقة. يقال لا تأخذ شيئا، لا تأخذ شيئا، لماذا لا تأخذ من أبيها المسلم أو من أمها المسلمة نصف المهر؟ الجواب، تفضل. هو أبوها الذي تسبب في هذه الفرقة، وعقد النكاح كان موجود وكان صحيحا وتسبب فيه أحدهم فيعوضها من باب تعويض المتلفات. ما احنا لم نثبته على الزوج، لكن تأخذ نصف المهر، ما هي يعني ما الذي جنته هي؟ هي لم تجن شيئا، هي لم تفعل شيئا، وإنما فعل فاعل، الفاعل بمين؟ أبوها، فلماذا لا نقول إن أباها هو الذي يدفع نصف المهر؟ ده السؤال يعني، عندك كلام؟ ثاني؟ ك تاني نفس مصر على موضوع الترقية والتعلية. ايه علاقة ان هي اسلمت ولا كفرت؟ ايه علاقة بالموضوع؟ يعني ازاي اوصلها لحضرتك؟ لا مدخل للاسلام في الموضوع. لا مدخل، احنا بنتكلم على نص المهر يا تامر. اوصلها لحضرتك ازاي؟ ازاي اعصرها لك واضربها لك في الخلاط وتشربها؟ مش عارف اوصل لك المعلومة دي. قلت لك لا مدخل، احلف لك. هو مين؟ ازاي ما عملش؟ مش لما اسلم حصلت الفرقة؟ ازاي ما عملش؟ هتجنني؟ ايه؟ ايه؟ الله اكبر. الفرقة حصلت من الزوجة او الزوجة ازاي؟ ده حصلت من الاب هو اللي تسبب فيها. خارج ازاي؟ امال الفرقة حصلت ليه؟ الفرقة دي من القاضي يا حضرة المحترم، الفرقة دي من القاضي الذي يفرق بينهما القاضي، يعني القاضي حينادي على الزوج، يقول له إن زوجتك أسلمت تبعا لأحد أبويها، فهل تسلم؟ يقول لا، والعياذ بالله، قل خلاص فرقت بينكما. ما الذي جعل القاضي ينادي على الزوج؟ ويحضر مجلس القضاء ويقول له هذا القول، ما الذي جعل القاضي؟ استيقظ من النوم فنادى على الزوج، ولا هناك سبب اسمه اسلام احد الابوين؟ في الدرس السابق ايها النائم، في الدرس السابق قلنا انها لو ارضعت الكبيره الصغيره وجب عليه مش عارف نصف المهر او المهر كاملا ويرجع عليها. ما هو السبب، هي التي غرمته، مش بيرجع عليها يا ناس؟ مش هي اللي تسببت في هذه الغرامه؟ مش بيرجع عليها؟ وقلنا هي تدفع لها نصف المهر ولدفع مهرك نفسها، ازاي لا مدخل له؟ اذا هو نفس السبب، الاب اللي اسلم والام اللي اسلمت هي السبب في الفرقه. لسه مصر على انها ترقت بقت مسلمه، ما تبقى مسلمه، هو المسلمه الغنيه عيب مسلمه وتاخد نصف المهر لانها سرقت عن زوجها. وكلها مسلمه يعني تبقى فقيره جلده ما فيش اي فلوس. واحدة مسلمة وطلقت يا ناس تاخد مهرها، طلقت قبل الدخول تاخد نص مهرها. عشان بقيتي مسلمة يعني ما لها مال لك؟ ايه الكلام الغريب ده؟ قول يا عم. الله، طب ما الطلاق قبل الدخول يجب نص المهر يا ابن الحلال. ما هي لم تخسر شيئا، الطلاق قبل الدخول يسقط نصف المهر، ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. هو ايه الحكايه بتاعت الناس النهارده؟ انتوا شاربين ايه على الصبح؟ استنى اما نشوف محمد الدندراوي، محمد جاد الدندراوي. قول. احنا بنتكلم على مساله ما لو اسلم احد الابوين. انت كده هتخليني ما تاخدش نص المهر في كل المسائل، اي مطلقه قبل الدخول ما تاخدش شيئا، ليه؟ عشان محمد الدندراوي بيقول ما خسرتش حاجه حضرتك. ما هو ابوه هو السبب في هذه الفرقه، والفرقه تساوي الطلاق، الفرقه ملحقه بالطلاق. قال ومثل الطلاق كل فرقه، كل فرقه مثل الطلاق. اتفضل. نعم. دمك تقيل. ها. وانا مالنا من حكم الشرع؟ هي هتتبع احد ابوينا واحنا بنتكلم في كده؟ انا زعلان صحيح، زعلان على هذه الاجابات. يعني تعرف لو سكتنا يبقى احسن، لكن الاجابات بتدل على ان مفيش عقليه فقهيه. انا متحسر. المداخل اللي بتخش منها دي مداخل تدل على ضعف العقليه الفقهيه. يعني الواحد لما يسكت مفيش مانع، مش واصله له الفكره، لكن يتكلم كلام يدل على ضعف العقلية الفقهية، مداخل الملخبطة دي، أنا زعلان. نعم؟ إيه؟ فكر على مهلك بس، قول. ها. يا ابني الإيه؟ طب ما إحنا من شوية قلنا يا ابني الحلال لو أرضعت لو أرضعت الزوجة الكبيرة الصغيرة، لو أرضعت الزوجة الكبيرة الصغيرة يجب على الزوج نصف المهر للصغيرة التي لم يدخل بها، ويرجع على الكبيرة التي تسببت في هذه الفرقة. وجاوبت الشيخ سامح من شوية إن ده من باب الإفساد، والإفساد يرجع على المفسد، من باب ضمان المتلفات. من الذي تسبب في هذه الفرقة؟ الكبيرة أرضعت الصغيرة، يبقى يجب عليه لهذه الصغيرة التي لم يدخل بها نصف المهر. طب هو لم يفعل شيء، هو لم يطلقها. الكبيرة هي التي أجرمت بأن ذهبت وأرضعت الصغيرة، فيرجع عليها. فالسؤال الآن، هل يدفع لها نصف المهر ويرجع على أبيها الذي أسلم، أو يرجع على أمها التي أسلمت؟ هذا هو السؤال. مش في سبب اهو، مش في واحد أسلم تسبب في هذه الفرقة، كيف لا نقول إنه لا نرجع عليه؟ نعم، مش إفساد، سبب. بلاش إفساد، بلاش إفساد. هو احنا لازم يكون ضمان المتلفات. المتلفات ده قد يكون إفساد، يعني أنا ماشي في الشارع وقع عليا طوبة من على سطح حضرتك، كسر الشنطة، كسر الجهاز اللي معايا، كسر راسي وأنا ماشي تحت السطح بتاع حضرتك. مين اللي وقع الطوبة؟ الهوا. الهوا اللي وقعه فين؟ على سطح حضرتك. والهوا هواء. يبقى مين اللي يدفع؟ هباء منثورا راسي اللي اتبطحت بيه تروح مجانا؟ لا، حضرتك اللي تدفع، رغم ان انت ما افسدتش حاجه، لكن حضرتك، لان الطوبه طوبه حضرتك، والهوا هوا حضرتك، والهوا هواك، فانت اللي تدفع. لا مؤاخذه، المعزه بتاعت حضرتك كانت ماشيه على السطوح بتاع حضرتك، فوقع الطوبه من سطح حضرتك على راس حضرتي. مين اللي يضمن المتلفات ديت ومين الجروح؟ حضرتك، لان المعزه معزتك. استنى يا حسام، استنى. نعم، عايزه ايه؟ شفعت ايدك من شويه ولا تراجعتي؟ تراجعتي احسن، تراجعتي احسن. اتفضل. هي ستأخذ نصف، هي تأخذ نصف المهر، نقول تأخذ نصف المهر ويدفعها أبوها أو أمها اللي أسلمت، لأنه هو اللي تسبب. أدي الكلام اللي احنا بنسأله، السؤال الذي أطرحه يحتاج إلى إجابة. ما ينطبقش، أنا بمثل عشان أقرب إلى ذهنك كيف نتصور المسألة. إن شخص ما عمل شيء تسبب لها في هذه الفرقة، فتأخذ مقابلا اللي هو نصف المهر. بلاش الزوج يدفعه لأن هو لم يطلقها، ولكن يدفعه أبوها اللي أسلم أو أمها اللي أسلمت. نعم، ترغيبا في الإسلام، الله يفتح عليك، لأن لو أجبنا عليه أو عليها نصف المهر لا نفرناه أو نفرناها من الإسلام. تفضل. لو أوجبنا، تفضل، لو أوجبنا عليه، على الأب المسلم أو على الأم المسلمة نصف المهر، لا رهبناه من الإسلام وخوفناه من الإسلام، ولكن نحن نريد أن نرغب في الإسلام فلم يجب. لكن لو مشينا على القواعد، لو مشينا على القواعد لغرمناه لها نصف المهر. لكن ترغيبا في الإسلام لا نغرمه شيئا، لكن القواعد العامة توجب على هذا المسلم نصف المهر لهذه المرأة، لأنها تزوجت وفرق بينها وبين زوجها قبل الدخول، يجب لها نصف المهر على المتسبب. لا، تسبب أصالة، هو أبوها تسبب أصالة، يجب على أبيها أصالة حسب القواعد، وعلى أمها أصالة حسب القواعد أن يدفع لها نصف المهر، لأنها فرقت عن زوجها قبل الدخول. خلاص؟ لكن مش هي اللي اسلمت؟ هي مين اللي تبعا؟ تبعا دي البنت. انا مالي ومالها، انا بتكلم على اسلامه هو الذي تسبب مباشره في الفرقة بينها وبين زوجها. إسلامه هو إسلامه هو أصالة هو الذي تسبب، لأنها صارت مسلمة تبعا. أيوة الإسلام التسبب فوق عند القاضي، لكن التسبب المادي، التسبب في المادي. يعني هل كان القاضي سيفرق بينهما لو لم يسلم أبوها، لو لم تسلم أمها؟ طيب عمال عايز إيه؟ يبقى أنت سميته أصيله، ما أنت زعلان ليه؟ طب هنا مش منفرد، هنا ماشي مع القاعدة، أنت عايز إيه؟ مش عايز حاجة، معارضة للمعارضة، أي حاجة، أنت وهو، أنتوا الاثنين اعتراض وخلاص. نكمل. قوله أما بعد الدخول مقابل لقوله قبل الدخول، يبقى قبل الدخول يترصف لها المهر، طب وبعد الدخول مقابل لقوله قبل الدخول بين خلفين. والمراد بالدخول الوطء ولو في الدبر، فيجب كل المهر أي لتقرره بالوطء، ولو كان الدخول حراما غاية في وجوب كل المهر. إذا طلقها بعد الدخول في الحيض، في الإحرام، في الدبر، كل هذا يجب لها كل المهر. قال ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين، أي لتقرر المهر به كالوطء، فالموت يقوم مقام الوطء، لا بخلوة الزوج بها في الجديد، هو المعتمد خلافا للقديم الموافق للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وهو ما عليه القانون المصري كما سبق أن ذكرناه. إلى هنا في أي سؤال؟ قال وإذا قتلت الحرة نفسها، إيه الحكم؟ إذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها، ماتت يعني، يجب لها كل المهر. قال المحسي وإذا قتلت الحرة نفسها إلى آخره، وكذا لو قتلها زوجها أو قتلها أجنبي فإنه لا يسقط مهرها في جميع أو لا يسقط مهرها في جميع ذلك، فإنها لا يسقط مهرها في جميع ذلك. هنا في مشكلة لو سمحت، هنا في مشكلة، عندنا قاعدة تقول، القاعدة بتقول إيه؟ أول ما نسمع الفرع دوت يتبادر إلينا قاعدة مشهورة، من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرماني، قاعدة تقول من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرماني، فحضرتها استعجلت كامل المهر. قالت المهر كله يجب إما أو يستقر إما بالوطء أو بالموت، طب خلاص الزوجة لم يطأ، أنا أخذ كامل المهر بالإيه؟ بالموت، لأن الموت يثبت به ما يثبت بالوطء، فحموت صحيح لكن الورث يأخذون كل المهر، فاستعجلت شيئا قبل أواني اللي هو الوطء، قبل أواني هو الوطء، فعوقب بحرمانه، قتلت نفسها فلا شيء لها. كما لو قتل مورثه لا شيء له، إذا قتل مورثه لا شيء له، إن القاتل لا ميراث له، لأنه استعجل شيئا قبل أواني فيعاقب بالحرمان. فلماذا هنا لم تعاقب بالحرمان؟ إذا قتل مورثه لا يرث، ليه؟ لأنه استعجل شيئا قبل أواني. الأمثلة كثيرة، الفروع كثيرة على هذه القاعدة، مثال أنه قتل مورثه فلا ميراث له لأنه استعجل شيئا قبل أواني فلا ميراث له. والآن الشيخ بيقول إذا قتلت نفسها ثبت لها كامل المهر، أليست هذه داخلة تحت القاعدة بأنها استعجلت شيئا قبل أوانه وهو الوقت؟ فلماذا لم تعاقب بحرمانه؟ الإجابة مولانا، حالة المورث والقاتل أيوه يرغب في رجوع المتى عليه، القاتل يرغب في رجوع لا. أما هي قتلت نفسها فهي لا لا لا لا لا لا لا لا لا الكلام ده تقوله هناك في الحوندية عندكم في العياط. ما العياط جنب الحوندية يعني الموضوع لطيف. ما انت انت امير البلاد دي كلها. انت انت امير العياط وحواليها. نعم يا علامة. شفت الشارب على التاريخ ده. طب هو هو الشيخ عويضة قال ايه من شوية؟ الشيخ عويضة قال ايه؟ قال ايه الشيخ عويضة؟ ايوه وكيتك بتقول ايه؟ قلت نفس الكلام يا غلي. كل ده من ذنوبي، كل ده من ذنوبي. الواحد بيذنب بالليل يطلع عليه بالنهار لعن الله الذنوب. نعم. ايه لعدم التهمة؟ كيف لعدم التهمة؟ ما هي هتاخد فلوس اهي، هتاخد فلوس للورثة. لأن تترك لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالى يتكففون الناس. ده خطاب من الشارع يا يا حضرات السادة المستشارين. مش دول ورثتي؟ طب يا فندم. يا ابني الإيه؟ يا ابني الإيه؟ ما هو نفس الكلام البايخ. واحد اثنين ثلاثة أربعة، هو عين الكلام البايخ. يظهر ذنوب كتير قوي النهارده. نعم. المهر هنا سبب مقابل الجزء مش مقابل مش مقابل يعني ايه؟ مش يعني جهه مفتحه هي مش قتلت مش قتلت نفسها عشان تاخد المهر. ايوه. يعني هنا المهر ثابت ليها بالدخول. ثابت ليها بالدخول؟ مفيش دخول، دي قتلت نفسها، فرض المسألة إنها قتلت نفسها قبل الدخول. فيكون لها ما لها بالوطن. دخول الموت يقوم مقام الوطن. قولوا يا اخواننا، قولوا بارك الله فيكم وعليكم وشرح الله صدورنا وصدوركم. اخر حاجة. نفس الشيء يقال يا حضرة المحترم المبجل، نفس الشيء يقال في الميراث. هو ما قتلش عشان الميراث، هو قتل عشان متغاظ من ابوه، متغاظ من ابوه، ابوه مزعله، ابوه مضايقه. مش كده يا اخواننا. لو قتل ابوه علشان ابوه فاجر يبقى يستحق الميراث. هو مش مستعجل، احنا بنقول من استعجل شيئا قبل اوانه ولو في الصوره. يعني انت عايز تخليه لو قتل ابوه عشان ابوه فاجر ياخذ الميراث؟ هياخذ الميراث؟ خليك كويس، خليك كويس. هل هذه داخلة تحت قاعدة من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرماني؟ لو دخلت لمنعت، لكنها غير داخلة. لماذا لم تدخل؟ تفضل بكرة نجاوب. حد عند حد يريد أن يقول اليوم ياخذ جائزة كبيرة؟ بكرة في جائزة صغيرة، الآن في جائزة كبيرة. قول يا علامة. نعم. ايه؟ اي شيء. القاعده ما بتقولش ان المهر كانش على المهر، من استعجل شيئا قبل اواني عوقب بحرمان. هيعيد نفس الكلام اللي قاله الاربعه الحلوين دول. ما سمعتش، طب ما تقرب مني عشان اسمعك وتسمعني وتسمع اخوانك. فانا اربعه حلوين قالوا كلام متطابق. اللي بيقول اصل هي مش هتاخد حاجه ده هياخدها الورثه، والتاني بيقول هي ما ملكتش حاجه، والتالت بيقول نفس الكلام يخلي المبتدا خبر والخبر مبتدا. هذا الكلام اللي يغيظ. فحضرتك جعلتهم فرضا عشان الله تعالى وتر يحب الوتر، فخليتهم خمسه. ادي اللي احنا واخدينه منكم النهارده. مفيش واحد يجبر الخاطر يجري الريق نخرج واحنا مبسوطين. ما تقولوا حاجه يا بنات يا اولاد، اي حاجه. ايه؟ عنده نية الاستمرار. مش الزوج للزوجة يا نور عيني. خليك انت مع محمد بكرة، انتوا الاثنين بكرة في الملحق. حد النهاردة عايز يجاوب في قبل ما نرفع الجلسة، قبل ما نقفل ورقة الإجابة، بياخد جايزة كبيرة 10 جنيه، طب 20 جنيه. طيب إنا لله. كلكم زاهدين، انتوا عندكم علم بس زاهدين. قبل أوانه مش قبل أوانه، ها؟ طب برضو أوانه. خليك بكرة، خليك بكرة. ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين، أي لتقرر المهر به أي بالموت، كالوطن لا بخلوة الزوج بها في الجديد. قال: هو المعتمد خلافا للقديم الموافق للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. قال: وإذا قتلت الحرة نفسها إلى آخره. وكذا لو قتلها زوجها أو قتلها أجنبي فإنه لا يسقط مهرها في جميع ذلك، بخلاف ما لو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها كما جزم به صاحب الأنوار واعتمده الشهاب الرملي. بخلاف ما لو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها كما جزم به صاحب الأنوار واعتمده الشهاب الرملي. لو إن الحرة قتلت زوجها قبل الدخول يسقط مهرها. نعم، هي دي داخلة تحت القاعدة، لأنها استعجلت شيئا قبل أواني فعوقبت بحرماني، لكن قتلت نفسها لا. كل ده مش معانا الكلام، ما حطش يمكن بالقيود ديت يعني. بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها. بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها. وكذا لو قتلت زوجها أو قتله سيدها فإنه يسقط مهرها في ذلك. وكذا لو قتلت زوجها الأمة، يعني لو قتلت الأمة نفسها المحشي زاد، ولو قتلت الأمة زوجها أو قتله سيدها فإنه يسقط مهرها في ذلك، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. بخلاف ما لو قتلها زوجها أو قتلها أجنبي فإنه لا يسقط مهرها. يسقط ليه؟ ما يسقطش. قال: ولو اشترك الزوج والسيد في قتلها سقط مهرها جميعه عند العلامة الرملي تغليبا لفعل السيد، ونصفه أي يسقط نصفه فقط عند العلامة الخطيب، ومثله ما لو قتل السيد وغيره المبعضة، يعني يسقط الكل عند الرملي ويسقط النصف عند الخطيب. آخر فرع بيقول: لو اشترك الزوج والسيد، إذا نتكلم على زوجة أما، لو اشترك الزوج والسيد في قتلها المهر أو نصف المهر يجب لمين؟ يجب لمالكه وهو السيد. طب السيد نفسه هو الذي قتل، بس لم يقتل منفردا، قتل مشتركا مع الزوج، فيثبت له نصف النصف، يجب له نصف المهر عفوا. لو اشترك الزوج والسيد في قتلها سقط مهرها جميعه عند العلامة الرملي تغليبا لفعل السيد، لأن السيد اشترك وغلبنا فعله فأسقطنا كل المهر، ولا نحاسبه على كونه مشتركا مع الزوج فيكون قد فعل نصف الفعل فيأخذ نصف المهر. هذا ما قاله الشيخ الخطيب. مثله ما لو قتل السيد وغيره المبعضة. مبعضة بعضها حر وبعضها أمة، قد يكون نصفا وقد يكون أكثر. فاشترك في قتلها مالك بعضها مع زوجها، مالك بعضها، مالك نصفها، مالك ثلثها، مالك ربعها، مع زوجها. فالرملي حيقول أنه لا يجب لمالك البعض شيء تغليبا لفعل مالك البعض. والشيخ الخطيب حيقول يجب له بقية البعض، ومالك للربع يجب له ثلاثة الأرباع، ومالك للثلث يجب له الثلثان، ومالك للنصف يجب له النصف. هذا قوله. ومثله يعني بمثل هذه الطريقة، بمثل هذا التقسيم، بمثل هذا التفريع، ما لو قتل السيد وغيره المبعضة. المبعضة أما بعضها حر، بعضها بعض قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، وبعضها مملوك للغير، قد يكون الغير ده واحد أو أكثر. نفترض مثال أنها مبعضة، ثلثها حر وثلثاها ملك لزيد، فاشترك زيد مالك الثلثين مع زوجها في قتلها. لو مشينا مع كلام الرملي، فكلام الرملي يقول أنها أن لسيدها لزيد لا شيء له أصلا، تغليبا لفعل زيد مالك الثلثين على ما فعله زوجها. وأما الشيخ الخطيب الشربيني فيقول إنها لسيدها لسيد أو لمالك بعضها الثلث، لأنه يملك الثلثين وقد فرط في ثلثيه بقتلها مشتركا مع الزوج، فالزوج له الثلث لأنه قتلها، والمالك له الثلثان فيكون للمالك الثلث، ثلث المهر. سؤال رفع اليد. نعم. ممكن نقول أن هذا الفرع ليس بخلاف القاعدة. أي فرع حبيبي؟ قبل أوان إيه؟ استعجلت هذا. لو كان وطئها كانت خدت لها ايه؟ المهر دوت ملكها وملك الورثة بعد موتها. يعني مفكر الورث؟ نعم؟ ما الكلام ده قالوه خمسة وانت السادس. وربنا يقول قال صلى الله عليه واله وسلم: لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة. إذا أنت لا تتصرف في مالك بأن تبقيه لورثتك، وإما أن لا تبقيه، عندك هو عندك أثر في إغناء الورثة أو في إبقائهم. إذا أبقيت على مالك فقد أغنيت الورثة، فإذا فرطت في مالك فقد أفقرت الورثة. عوقب بحرمانه يعني حرم منه، وبالتالي حرم منه الورثة. الفرع اللي معاه انه قتلت نفسها. ايه؟ هو الفرع بيقول لك كده مش معقول. والله كده مش معقول. شبهة ايه يعني؟ فرع بيقول قتلت نفسها، يقول لي في شبهة؟ شبهة ايه؟ الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله على كل حال، وإن الله وإن إليه راجعون. اللهم أعطني عقيدتي وأرزقني خيرا منها، اللهم أهدني بدلا من هذه العقول عقولا أخرى. أنتم أتركوا بس لو كنت تغير، ما فيش مانع، يعني كبير على الله. خليكم تعالي ابن سيد محمد بن الزمدراوي وسامح ابن فلان وفلان ابن فلان، بس لو كنت تغير مش كبير على الله. مش كثيرا على الله.